مهما طغى مهما تكبر أو بغى مهما علا فوق الحقيقة أو لغى لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بإذن الله هنبدأ نعرض كتاب هلال السيادة بعد اختيار منافسة كده كنت أو كنت عملتها. حابين هلال السيادة أو الداروينية المتأسلمة أو وطن الراشدين، والحقيقة الحمد لله شارك في الموضوع في الموضوع دوت حوالي 600 واحد، والغلبة كانت لهلال السيادة في منافسة كانت مع وطن الراشدين على التليجرام. كان في منافسة لكن المنافسة على اليوتيوب، ودي كانت المنافسة الأكبر، هي كان في 330 حد شاركوا في اليوتيوب في الاستفتاء بتاع اليوتيوب. كان الداروينية متأسلمة، كان 34% الداروينية متأسلمة و 34% هلال السيادة، لكن في التليجرام هو اللي حسم الأمر هلال السيادة. إيه كتاب هلال السيادة؟ هو كتاب هلال السيادة من الكتب المتأخرة، المفروض هو آخر حاجة نزلت، لا والله في روايتين نزلوا بعديه، لكن هو من آخر الكتب اللي هي الكتب الكبيرة بتاعتي، لكن هو في الحقيقة هو كتب 2019، يعني 2018-2019 كان الكتاب اتحط واتجهز، لكن طبع في 2020-2021. طيب المسألة الأولى في الكتاب ده، هو الكتاب ده عن إيه؟ عن العلاقات الدولية أو النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية. المسألة أو الأولى في اللي أنا عايز أتعرض ليها النهاردة، إحنا هنبقى في المقدمات وحنظل في عدة حلقات شوية في المقدمات، هي الحلقات لن تكون طويلة إن شاء الله، هيكون مجرد بس يعني هناخدها واحدة واحدة كده شبيهة بحلقات العلاقات الدولية، ناخد الكتاب ده بحيث ياخد راحته في العرض يعني. طيب المسألة الأولى أو الحاجة الأولى اللي أنا كنت عايز أتكلم عنها هي إن إحنا عايزين نفرق ما بين الفلسفة والنموذج التحليلي، لأن دي مهمة جدا في الكتاب دوت، وأنا يمكن من الحاجات المفروض إن شاء الله بإذن الله لما تخرج طبعة تانية هحاول أو يعني أضيف إلى المقدمة هذا الأمر، يعني إزاي أفرق بين دي ودي. تمام؟ طيب إيه التفرقة؟ لأن التفرقة دي مهمة عشان تفهم الكتاب، هل كل اللي بيتعرض في الكتاب ده هو ده النظرية الإسلامية في رؤيتي، ولا في جزء ده أنا بعتبره هو ده النظرية الإسلامية الأساسية وما عدا ذلك ليس من النظرية الإسلامية الأساسية، إن هي مجرد مقاربة. إيه الفرق أصلاً بين المقاربة والنموذج التحليلي وبين الحاجة دي؟ وخد بالكم أنا بتجاوز، لأن مثلاً كلمة المقاربة الأبروتش أو النموذج التحليلي أو البارادايم أو الحاجات المسميات دي فيها خناقات في علم في العلوم الاجتماعية، فأنا بتعامل على إنها إيه من كلامي هيظهر أنا أقصد إيه. طيب هل العلاقات الدولية فلسفة؟ الحقيقة إن دي من أكتر المشاكل بتاعة أو من المشاكل اللي حاصلة في حقل العلاقات الدولية، ما بيعتبروش نفسهم فلسفة، حتى الجزء النظري ما بيعتبروش نفسهم فلسفة، وده التزام بلازم لا يلزم أصلا، يعني اللي هو التزام بحاجة غربية كده جعلت الفلسفة هي المعتنية بالبحث عن الحاجات الإلهية والغيبيات والأسئلة الكبرى، مش لازم الغيبيات يعني، الأسئلة الكبرى في الكون وحاجات زي كده، فهم جعلوا للفلسفة هذا النطاق وخلوا ما عدا ذلك من بحث معرفي وبحوث معرفية ما بيعتبروهاش فلسفة، اللي هي البحوث الاجتماعية أو النظريات الاجتماعية أو كده، دي ما لا تعتبر فلسفة، ده التزام بهذا اللازم، إن دي مش فلسفة، أنا لا ألتزم هذا اللازم، يعني مش بلتزم الكلام ده، انا شايف ان دي الفلسفه بالمعنى العام، لو انا يعني انا نفسي عارفين خصوماتي مع الفلسفه اليونانيه، ولما بقصد الفلسفه فانا بتكلم على الرؤيه الفكريه او المنظور الفكري بشكل عام، مش قصدي الفلسفه بمعنى التعريف الغربي ليها، فبالتالي الالتزام بتاعي انا لتعريفي انا ان ده فلسفه، ايوه الجانب النظري، الكتاب الكتب اللي احنا عرضناها الكتب النظريه دي تعتبر فلسفه، كلام كله فلسفي، الدول فلسفه تعامل الدول ازاي بتشتغل بتعمل مع بعضها، الاصل في الانسان، في حاجات بقى يعني واضحه الانتماء للافكار الفلسفيه او للمباحث الفلسفيه، زي الكلام الخلاف ما بين الواقعيين والمثاليين مثلا، هتلاقي الخلاف ما بينهم واضح جدا في مساله هل انت احنا هنعتبر الانسان شرير ولا هنعتبر الانسان طيب. لو اعتبرنا الانسان شرير يبقى الاصل فيه الصراع والانسان ذئب الاخير الانسان، فبالتالي محتاجين ليفياسان، فلو ما فيش الليفياسان ده هيبقى اناركيه وهيبقى كامل اللي احنا عرضناه في سلسله حلقه سلسله العلاقات الدوليه. فدي كلها مباحث فلسفيه، احنا بنتكلم على الانسان جواه شر ولا خير، ده مبحث فلسفي يعني محض يعني فالفكره ان المباحث ديت في البعض بيلتزم ان لا ديت يا جماعه ليست مباحث علاقات دوليه، ليست مباحث فلسفيه، دي مباحث فكر او فكر نظري او بتاع، انا بحس ان يعني ايه فيها تكلف، سميها فكر يا سميها فلسفه، او اعتبر في طبعا اللي بيفرقوا بين الفكر والفلسفه والنقاشات ما بينهم ايه الفرق ما بينهم، ونقاشات كثيره انا بتكلم عن نفسي كل ده بيعتبر عندي فلسفه تمام او فكر، عندي الاثنين مترادفين مع بعض. فاحنا انا لا التزم قلت لكم بالكلام ده. السؤال بقى اللي احنا نرجع له تاني، هل في العلاقات الدوليه فلسفه؟ طبعا فيها فلسفه، حاجات فيه فلسفه واضحه جدا، زي مثلا زي ما قلت لكم اللي هي الانسان اصله شرير زي ما الواقعين بيقولوا، ولا الانسان خير اصله الخير زي ما المثاليين بيقولوا، لان دي بيتبنى عليها حاجات كتير. لو الانسان اصله الخير يا جماعه يبقى احنا هنستبعد بس الحاجات اللي بتخلي الانسان شرير، ان الشر هنا هو عباره عن كيانات عملها ناس اشرار على مدار التاريخ، فخلوا الناس يستغلوا الناس وطيبه الناس في ان هم يحشدوهم، والسذاجه في ان هم يحشدوهم في قضايا خاطئه وفي حروب. يعني المثالية هي الفكرة، المثالية هي بشكل عام بتاعت الإنسان طيب أو الليبرالية بتاعت الإنسان طيب دي، إن اللي هم الرؤساء والحكام والأنبياء وكل الحاجات دي، كل هؤلاء، كل من كان له سلطة في التاريخ وهذه السلطة جعل بينها نزاعات تسبب في إن تجيش لناس قدام ناس بسبب إن إحنا دين ودول دين، بسبب إن إحنا شعب ودول شعب وهكذا، كل هذه الحاجات دي كلها مصنوعة، صنع ناس أشرار كانوا موجودين في التاريخ. وإذا تخلصنا وجاء ناس أخيار وهؤلاء الناس اللي جم بالخير وجهوا الناس صح، الناس طيبة جدا الأصل فيها الخير وحيتفاعلوا كلهم مع بعضهم وحيعملوا منظومة عالمية. ده جوهر أو دي الفلسفة أصلا اللي اتبنت عليها فكرة العولمة وفكرة المنظومة الليبرالية العالمية وعولمة الأفكار والحاجات دي كلها، كل ده مبني على الفكرة الفلسفية بتاعت إن إحنا لو استبعدنا مسببات الشر، الناس الدكتاتوريين، الناس اللي هم المتعصبين دينيا، المتعصبين دينيا هو اي حد بيقول ان في فوارق ما بين الاديان وبينها وبين بعضها وان لابد ان احنا ندعو الاخر ومش حاجه، الحاجات دي كلها ده كده متعصبين دينيا بالنسبه لهم. العولمه الحقيقيه ده كل حاجه تفرق بين الناس بولاء وبراء ده كده عدو، ده كده خصم. العولمه ليه؟ لان بيعمل ايه؟ لانه بيجيش. احنا مش عايزين الناس تبقى احزاب وفرق، احنا عايزين الناس كلها تبقى حاجه واحده. فالناس كلها تبقى حاجه واحده، طب ازاي تحتفظ الناس بدينها اديانها او ثقافتها او كذا وبرغم كده انت عايزه حاجه واحده؟ بان انت بتخلي ان بتشيل المحتوى اللي بيصنع العداء في الاديان في الثقافات في اي حاجه، بتشيل المحتوى اللي بيصنع العداء ده. عشان كده هو ما عندوش مشكله معاك كمسلم، اي حد عولمي مش متعصب حيبقى ما عندوش مشكله خالص معاك كمسلم، بتمارس الشعائر، بتصوم هيفرح بيك وهيعمل لك مائده افطار، هتصلي ما فيش عنده مشكله. ما يعني الكلام دوت العولمي المتسامح الحقيقي ما عندوش مشكله خالص، مارس الشعائر بتاعتك. امتى يبدا يعمل معاك مشكله؟ لو بدات ان انت تحط حاجتين عنده، حاجه اعتقاديه وهي ان انت تبدا تتعامل بالاعتقاد بتاعك وبان الدين بتاعك متميز عن الآخرين وبيخليك أعلى من الآخرين، وإن الآخر ده كافر والآخر دوت خصم ليك، تمام؟ هنا يبدأ يعمل لك مشكلة. أدي أول حاجة، لأن هو أصلاً أصل الفكرة بتاعت العولمة اللي طالع منها إن الناس كلهم طيبين وأخيار وبيتعاملوا مع بعض حلو وهيعيشوا في سلام وأمان، لكن في رجال الدين على مدار التاريخ اللي هم منهم الأنبياء، بالمناسبة كلمة رجال الدين دي لما تيجي تشوفها في كتير من الكتابات او الاصل في الكتابات الليبراليه العلمانيه هو بيقصده كمال الانبياء، اي حد بيتكلم عن الاديان والحكام ورجال الاعمال والناس بتوع الاقتصاد دول اللي فرقوا ما بين الشعوب وعمل حروب ما بينهم وبين بعضهم. تمام. فانا دلوقتي الحل ان انا استبعد اي حد هيحاول يبعث هذه الصوره القديمه لرجل الدين، رجل الدين اللي بيتحدث عن الايمان والكفر، الذي يتحدث عن الولاء والبراء، الذي يتحدث عن هذه المفاهيم، الجهاد، القتال ضد الكفار، الحاجات دي، ده مشكله كبيره، ده لازم احاربه، ده لازم يحارب، لان دوت بيتكلم في حاجات تدمر المفهوم اللي قامت عليه الليبراليه، والليبراليه اللي هي المعولمه، الليبراليه بتاعت العولمه. انت كده بتضرب لي الاساس ده، فلازم اتخلص منك. انا عايز رجل الدين اللي ما يجيبليش اي حاجه عن ايمان وكفر، لازم يكون مميع في هذا المسائل، يكون من الاخر بيعمل رجل دين جديد، رجل الدين بالمعنى القديم اللي هو كان فيه رجال الدين على مدار التاريخ او الانبياء او كده، ده دول لازم يتم قتل هذا الرجل الدين بالمعنى ده، رجل الدين اللي هو بيجيش الناس ان انتوا في معركه حق وباطل مع الكفار، ده لازم ينتهي. فرجل الدين اللي هو وريث هؤلاء لابد أن يقتل، لابد أن ينتهي. مين الرجل الدين المقبول؟ رجل الدين المقبول لازم في حاجات ما فيهاش نقاش، مسألة الولاء والبراء والإيمان والكفر، دول لازم يتم التخلص منهم تماما، ويطلع خطاب يتكلم عن التسامح الإنساني والإنسانية الجامعة، والخطاب اللي بتسمح به الليبرالية. فما تقولش على حد ان هو كافر فداخل النار فانا اجاهد ضده فانا ادعو، الكلام ده ما فيش. انت معتقد اعتقاداتك، مارس الشعائر بتاعتك، لكن الشعائر الشخصيه اللي انت بتعملها والجماعيه، الجماعيه لما تيجي تشوف الشعائر بتاعت الصلاه، هي في الاخر هي شعائر فرديه، مجموعه افراد بيجتمعوا ان هم بيصلوا. بمعنى فردي ايه؟ معناه ان هي او ليست معياريه، مش بحط بقول للمجتمع كلكم لازم تصلوا. طيب فهي ما فيش مشكله في الشعائر، انت يبقى في مشكله لما تيجي تتكلم عن الشرائع، هنا تقع معاه. ليه؟ لان انت دي بقى حاجات معياريه، دي مش حاجات فرديه، حتى لو مجموعه افراد بيجتمعوا عشان يصلوا مجموعه افراد اكل، لا لا لا، الشرائع هنا بتتكلم عن هيمنه وسياده مجتمعيه، فهنا يبدا يتخانق معاك بقى الليبرال، لا شرائع، لا الشرائع على شريعتي انا، شريعه الليبراليه، تمام، شريعه الليبراليه، شريعه الانسانيه. فهو دي الثلاث مواضع اللي انت لو فهمت هو ليه ايه مشكله العلمانيين، سواء ليبرالي سواء ماركسي سواء اي الفكر العلماني او الاديان العلمانيه كلها، هتلاقيها دايما على بتدور حوالين هذه الفكره، ان في ثلاث محاور ما ينفعش خالص خالص ان انت تبقى رجل دين باللي هو عايزه. انا هسمح لك انك تبقى رجل دين، بس تحتفظ ان الثلاث محاور دول لازم تتخلص منهم، بل ان انت تكون مساعد ليا، ايجنت، عميل ليا، او واحد انا بوكلك ان انت تتحكم في المجتمع بتاعك، او تنشر في المجتمع بتاعك ثقافه مناقضه لنقيض الثقافه دي، ثقافه الولاء والبراء، ثقافه الايمان والكفر، وبالتالي ما يلزمه من جهاد، الاثنين دول معناهم بيساووا الجهاد، الولاء والبراء والايمان والكفر معناه هيبقى في الجهاد والدعوه الاثنين مع بعض، تمام؟ الدعوة بمعنى هنا احنا بنتكلم الجهاد نفسه أداة للدعوة، تمام؟ والحاجة الثالثة الشرائع. انت لو رجل دين في هذا العصر المتحكمة فيه الليبرالية او العلمانية بشكل عام، حتى في روسيا، حتى في اي حاجة، رجل دين، التلات حاجات دول قدرت تحتفظ لي بيهم، ان انت تعملي النقيب بتاعهم، انا هخليك رجل دين، كل ما تدمر التلات حاجات دول كل ما هرفع المكانة بتاعتك. ايه هما؟ زي ما قلنا، الولاء الايمان والكفر طبعا رقم واحد، الولاء والبراء رقم اثنين، رقم ثلاثة الشرائع، تحكيم الشرائع. ايه دول بقى؟ اعتقادات، اثنين معتقد، واحد هيمنة مجتمعية. الاثنين المعتقد دول هم الاساس النظري اللي بتبنى عليه السلوك اللي هو الهيمنة المجتمعية، الشرائع. لازم اتخلص من الثلاثة دول، لازم الثلاثة دول. لو حصل ان رجل دين يا جماعة يعني بيقول الثلاثة دول كما أنزل في الإسلام، بالنسبة حتى في المسيحية، كما أنزل في المسيحية هتلاقيهم بيشوهوه، بيعتبروه ده متطرف وبيهاجموه هناك. يعني في الديانة الليبرالية هتلاقي إن بيعتبروا رجل الدين بهذا الشكل برضه عاملين معاه مشاكل ما توصلش لمشاكلك، لأن هو الأصل التاريخي بتاعه إن الليبرالية هي بنت المسيحية بصورة أو أخرى، تمام؟ فهو متسامح مع رجل دين مسيحي اللي هيتعصب. اه صحيح بيقعد يهاجمه بتاع، بس مش هيبقى زيك انت، انت ليك الحديد والنار، هو ليه الكلام والزعيق، انت ليك الحديد والنار. فهو دي التلات حاجات اللي انتوا يعني هتفسر لك كتير جدا من اللي بيحصل ده. التلات حاجات دول الاساسيات دول، اتنين عقيدة فكر، واحد سلوك عمل جوارح. تمام، قدرت تخلص دوت الشرائع والمعتقدات دي، قدرت تعمل لي النقيب بتاعها، تبقى رجل دين، ساعتها هتبقى مميز عندي كدولة علمانية. ليه رجل مميز عندي كدولة علمانية؟ لان انت هتبقى زي ما قلت لك الايجنت بتاعي، الوكيل بتاعي او العميل بتاعي، اللي انا بوكلك ان انت تعيد تشكيل الجموع اللي تحتيك للفكر دوت. تمام، احد الحاجات اللي عامله مشكله مع الاسلام ان هم بينظروا في حاجات، وهتلاقوها كتير متكرره في هذا الامر، ليه الاسلام لا يمكن اصلاحه الحته دي، ان الاسلام الثلاث حاجات دول منفصلين عن رجال الدين الموجودين في زماننا غير المسيحيه. المسيحيه ده كان ممكن يحصل فيها، المسيحيه انا ممكن ابدل الولاء والبراء واطلع وبدل العقيده خالص، اصلا العقيدة هخرب فيها، هي مجرد معتقدات، الحاجات اللي أنا خليتها العقيدة حاجات سخيفة، والإيمان والكفر وسعت قوي المصطلح، المسيح مجرد أن يبقى راضي عنك، والتسامح والمش عارف إيه وسعت قوي المصطلح. ثم الشرائع دي أصلا المسيحة المسيحية دخلة الليلة أصلا من غير شرائع، يعني فاهمين هي دخلة ملط في الشرائع أساسا. فأنا كان بالنسبة لي كمسيح كليبرالية في العالم الغربي كان الأمر بالنسبة لها سهل جدا، هي المسيحية كانت دخلة لها ملط، ما في عندها الشرائع، هي ما يشرعه البابا والحكام بعد لاحقا لما بدأوا ياخدوا السلطة. فدلوقتي هو الدولة هي التي تشرع أساسا، فدي الفكرة كانت عندها قبل الليبرالية. فين المشكلة بقى ده مع الإسلام؟ الإسلام العقيدة ليست في يد واحد يقررها، والولاء والبراء ليست في نصوص موجودة في كتاب مقدس محدش بيقراه. في المسيحية في العالم الغربي ما كانش أصلا إنجيل دوت الناس كل واحد ماسك عمال يقرأ وبتاع والناس رايحة جاية عمال تقرأه، لا، المسيحية الإنجيل ده والتوراة والحاجات كانوا لنخب وثقافية معينة ومتحكم قوي قوي فيها لأنها من نخبة قليلة. لا، الإسلام لا، القرآن في أيدي الناس والسنة في أيدي الناس، رايحين جايين يقرأوا قرآن، فهيعدوا بتتصرف في اللاوعي غصب عنهم، بيتصرف في اللاوعي المفاهيم اللي موجودة في القرآن اللي بتركز على الإيمان والكفر وعلى العذاب للكافرين وعلى الجهاد وعلى حب الجهاد وعلى منابذة الكفار والعداء معهم و و و والولاء والبراء والحاجات دي كلها والولاية للمسلمين. الحاجات دي المسلم لو ما فيش رجال دين في الكوكب مسلمين خالص أهل شريعة، المسلم مجرد ما هيقعد يقرأ المصحف بتدبر هيلاقي إن الحاجات دي هيتشربها، مجرد إنه يعرف العربية هيتشرب الحاجات دي والمفاهيم دي، لأنها ما جاتش في آية في القرآن. المفاهيم دي هي القرآن، المفاهيم دي كلها هي القرآن، وتحكيم الشرائع والحاجات دي كلها هي القرآن. فهي دي المشكلة، إن هو المعضلة عندهم إن الأمر في قرآن وفي سنة، دول أنا مش عارف أتخلص منهم، دول أنا مش عارف أتخلص منهم. المعركة لابد الصح إن المعركة توجه لضرب وتدمير القرآن والسنة. إزاي ده يحصل؟ هم بيحاولوا يتشطروا دايما على السنة، لكن إلى الآن نادرا ما جروا على القرآن صراحة، أو كانت اللي جروا منهم ما قدرش يحقق شعبية كبيرة. طب أنت هتقولي طب ما ماشي، إيه المشكلة يعني؟ برضو ما شرحناش هو إيه المعضلة بتاعة الإسلام. معضلة الإسلام النصوص بتاعته زي ما قلت لك مجرد ما يقرأها أي إنسان هيتشربها، أي إنسان يعلم العربية هيتشرب المفاهيم دي اللي هي المفاهيم الثلاثة اللي قلت لك لازم يتم تبديلهم عشان توافق الديانة الإنسانوية والديانة الليبرالية. تمام، الديانة الإنسانوية هي الديانة الأعلى، والليبرالية داخلة فيها، والشيوعية، كل الحاجات دي كلها هتلاقي الجذر الإنسانوي واضح جدا فيها. فأنت دلوقتي وقعت في مشكلة اللي هي بتاعة التلاتة دول، مجرد ما واحد هيقرأ القرآن بيتسسم بيهم بيتنظم بيهم. جنب أن التراث الإسلامي الفقه والشريعة والتفسير والحاجات دي كلها حتى أبسط التفاسير مجتمعة على توضيح الحاجات دي مش تبديل الحاجات دي، توضيح الأساسيات دي، وما دخلش فيها النزاعات الفرق ما بينها وبين بعضها في هذه الأمور. يعني في مسألة رؤية الله في الحاجات بتاعتها مش هتلاقي المسائل بتاعة الخلافات بين الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة، مش هتلاقي الخلافات كبيرة قوي في مسألة الإيمان والكفر. اللي هو ان في واحد بالمعنى المجرد، مش في تفصيل، ان في مسلم وفي كافر، وان الكافر دوت عدو للمسلم، وان ايوه قد نهادنه وقد تعبس ده كافر، في ولاء ما بيننا وبين بعضنا كمسلمين وبراء من الكافرين وفي كذا وكذا. التفصيله ديت بتاعه الايمان والكفر، تفاصيل الولاء والبراء وتفاصيل الشرائع. معتزلي، التفسير اللي انت بتقراه الزمخشري معتزلي، التفسير اللي انت بتقراه اشعري، اللي انت التفسير اللي انت بتقراه من اهل السنه، هتلاقي الحاجات دي متفقين عليه، ومن الوضوح بحيث ما فيهاش اي خلافات ولا اي تاويل. ديت هي المشكله بتاعت هم، ضد المعارك دي، هم ضد المعركه بتاعتهم، ضد الحاجات دي بالذات، تمام، التي اتفقت عليها الفرق الاسلاميه المعتبره، اتفقت عليها حتى الخوارج اتفقوا عليها، تمام. فهي دي مشكله بقى الايه، الغرب لو كانت خلافات هو يحاول يبعث خلافات تانية، بس هي لو كانت الخلافات كبيره قوي في المفاهيم دي كانت الدنيا هتبقى اسهل له، لكن لا، المفاهيم الاساسيه اللي هو عايز يبدلها ويغيرها في اتفاق ما بين فرق الاسلام عليها، برغم النزاع الكبير جدا، لكن في اتفاق على هذه المفاهيم الكبرى. طيب كده يبقى احنا مساله الفلسفه وفكره الفلسفه والفكر في علاقات دوليه موجود، تمام. قلت لكم مساله الانسان خير، احنا دخلنا هنا في الجزئيه بتاعه الشرح، ليه الانسان خير بينبني عليها حاجات كتيره، بينبني عليها العداء لرجال الدين، بينبني عليه لرجال الدين اللي بيتابعوا الدين الصحيح، انما رجال الدين الموظفين المستعملين ده ممتاز جدا، ده انت بالعكس انت محتاجهم عشان تقدر تدخل دين الانسانيه ده عند الجماعات، عند جموع البشر، الجماعات بمعنى جموع البشر، المجموعات البشريه، الشعب المصري، العرق الكذا، الاثنيه الكذا، عايز تدخل في كل دول رجال الدين هيساعدوك وبيكونوا معاك في هذا الامر، تمام. طيب يبقى دي الجزء اللي احنا قلنا الفلسفي، ان دوت حقل علاقات دوليه، في جزء فلسفي واضح، تمام، وفي جزء تقدر تدخله بقى فلسفه او تعتبره فكر، ما تدخلوش فلسفه، على حسب بقى انت هل تفرق بين الحاجات دي تفرقه كبيره ولا لا. ايه بقى الجزء ده؟ اللي هو بتاع التفاصيل بقى، تفاصيل علاقات الدول بينها وبين بعضيها والتوازن والقوة والحاجات اللي احنا المفاهيم اللي عرضناها في سلسله العلاقات الدوليه. دي بقى دي تعتبر بيعتبروها فكر نظري والحقل النظري وكذا، انما انا بعتبرها فلسفه بقى. ما كل ده يعتبر داخل في نطاق الفلسفه على حسب تعريفك انت للفلسفه وهل تفرقها عن الفكر ولا لا. طيب في حاجه تانية بقى اسمها النموذج التحليلي. ايه النموذج التحليلي ده او الشكل التحليل اللي انت هتحلل بيه ده؟ تقدر تعرفه بانه مذهب فردي او جماعي بينطلق من الجانب الفلسفي النظري ده عشان يحلل وقائع او ظواهر سياسيه او اجتماعيه موجوده في الواقع، سياسيه واجتماعيه وانسانيه. ايه معنى الكلام ده؟ طيب نحاول نجيبها في حاجه زي كده. عندك الاصل النظري اللي تسميه فلسفه، فكر، اي حاجه، في اصول نظريه موجود، وفي نموذج تحليلي، ده مذهب انت بتفهم به الظواهر اللي موجوده في الواقع، بتحلل به الظواهر اللي موجوده في الواقع. تحليل ايه؟ تحليل ظواهر الواقع او الظواهر الانسانيه، او حتى يا جماعه الظواهر الادبيه، الحاجات الكتابه بتاعت فلان، الحاجات دي كلها. يبقى انت بتستخدم النموذج التحليلي ده او المذهب عشان تحلل الظواهر الادبيه، كتابات معينه، عشان تحلل ظواهر في الواقع او اي حاجه، وفي الاخر بتطلع بعد التحليل ده الناتج بتاع التحليل بتاعك اللي هو فكر معين، لو هنعتبره الفكر النهائي اللي هو بتاع مذهب واحد او كذا او كذا. المثال بتاعه اللي هو القران والسنه مثلا، تمام، في مذاهب مختلفة تحليلية اللي هي تقدر تعتبرها أصول فقه، دي بتعمل على إيه؟ على تحليل الظاهرة أو اللي هي تحليل النصوص اللي هي نصوص القرآن والسنة. يبقى إحنا القرآن والسنة هنا المذاهب المختلفة بتستغلب لتحليل الظواهر الموجودة بحيث إنها تطابق القرآن والسنة في القراءة، ثم تدي لك في الناتج النهائي المذهب الفقهي، تمام؟ مع طبعا ايه يعني المثال ده في تركايه كده، في حاجه ممكن تلخبط الكلام كله، بس يعني بلاش ندخلها دلوقتي، خلينا ناخدها زي ما هي كده، نقول مثال مع بعض المشاكل اللي فيه المثال ده، تمام. طيب يبقى انت بتكلم على الاصل النظري، في نموذج تحليلي، هي القراءه بتاعتك، هي الاصول الفقه مثلا اللي انت بتقرا الحاجه ديت عشان تطلع الناتج بتاعك اللي هو الكتب الفقه اللي موجوده عندك، او الفكر، او تحليل حاجه، او تحليل مواقف. ده في العلاقات الدوليه الاصل النظري او الفلسفي او الفكري اللي هو مثلا الواقعيه. النموذج التحليلي بيختلف، النموذج الواقعية البنيوية مثلا، ما الاختلاف ما بينه وبين الواقعية الكلاسيكية، ده نموذج تحليلي وده نموذج تحليلي، ده بيستخدم نموذج وده بيستخدم نموذج، الاثنين بيتفقوا في الأصل النظري أو الفلسفة أو الفكر، تمام؟ لكنهم بيستخدموا نماذج تحليلية مختلفة بتقدر تعمل لهم إنتاج فكر معين، وبالتالي تحل لهم مشاكل موجودة في الواقع، تمام؟ طيب نفس الأمر هنا، القرآن وسنة، مذاهب مختلفة بقى، الأصول فقه والاختلافات في أصول فقهية، إيه هي؟ هي اختلافات الأصول فقه دي، هي اختلافات في تحليل النصوص بتاعة القرآن والسنة، وقراءة إزاي نقدر ننزل القرآن والسنة دي، ننزلهم على الظواهر الاجتماعية اللي موجودة، تمام؟ فأنا القراءة بتاعة الحاجة ديت أن أنا ننزلها في الآخر هتنتج مذهب فقهي. طيب يبقى إحنا النموذج التحليلي ده نفرق ما بينه وبين الايه؟ الاصل النظري. الاصل النظري المفروض ان هو يقينيات ثابته، دي حاجات ثابته، انما الجزء دوت ظني، هو ده اللي انت لما بتتكلم على الفقه انه ظني، لكن مش اصول فقه، تمام؟ احنا بنتكلم على الفقه انه ظني. ما عشان كده بقول لكم النموذج، المثال ده مش احسن مثال ممكن يتضرب، بس يعني ناخده بعيبه يعني، ماشي؟ لان ممكن يروح يتقال مثلا لا هو اصول فقه، احنا هنعتبر اصول فقه ظنيات، ولا هندخلها هل كل أصول فقه ظنيات؟ لا، في أصول فقه ثابتة، القرآن والسنة والحاجات دي كلها دي حاجات ثابتة ليست من الظن، تمام؟ ففي هل كل أصول فقه طيب قطعيات؟ لا، في حاجات مش قطعية، وهكذا يعني. عشان كده بقول لكم ده نموذج خدوه بعيبه. طيب النموذج التحليلي اللي احنا بناخده، اللي احنا المذهب ده يعتبر ظني، وبيختلف ما بين الناس، مذاهب الناس في هذا الأمر، تمام؟ والإنتاج اللي بينتج المفروض بقى الصورة المثالية تكون عاملة ازاي؟ الصورة المثالية ان مدام الاصل النظري واحد، الاساس النظري الفلسفي، ان يطلع اي نموذج تحليلي، هو المفروض نموذج تحليلي واحد، ماشي؟ بس حتى لو اعتبرنا اي نموذج تحليلي هنستخدمه هيطلعنا نفس الناتج المفروض، فيبقى المفروض ان المذاهب الفقهية دي اي نموذج تحليلي استخدمه هيطلع لنا نفس ايه؟ نفس المذهب. هل ده اللي حصل فعلا؟ لا. ليه؟ لان عقول الناس تتفاوت، والاراء بتاع الناس تتفاوت، فبتلاقي النموذج التحليلي ده يؤثر في انتاج عده مذاهب، هو ده الواقع اللي بيحصل، ان بيطلع عده مذاهب فقهيه باختلاف النماذج التحليليه، بل واحيانا بيبقى نفس النموذج التحليلي اللي هو نفس المذهب، لكن الاختلافات الدقيقه بيحصل، وده واحد يقول لا دي كده لا دي كده، يحصل اختلافات دقيقه في نفس المذهب نفس النموذج التحليلي، وده هتلاقيه حتى في الحاجات مثلا الامثله النظريه الواقعيه البنيويه نفسها، يحصل احيانا خلافات الواقعيه الكلاسيكيه، حصل خلافات ما بين مورجن تو وبين الناس الثانيه، والاثنين واقعيه كلاسيكيه تعتبر واقعيه كلاسيكيه، فحصل خلافات مع انهم بيستخدموا نفس النموذج التحليلي، فاهمين الفكره دي؟ فحته ان المذاهب الفكريه واللي هي المذاهب الفقهيه هنا، هي الاختلاف النموذج التحليلي هو الاساس في الاختلافات، ثم يحصل اختلافات حتى لو استخدموا نفس المذهب، بيحصل اختلافات ادق يعني، تمام؟ وده اللي بيجيب تنوع في الافكار كتير، تنوع، عندنا اربع مذاهب، وعندنا طبعا هو مش اربع مذاهب بس، عندنا مذاهب عديده لكن اندثرت يعني، لكن المذاهب المعتبره اللي تجتمع عليها اهل السنه هي الاربعه، تمام؟ فاحنا دلوقتي عندنا هذه المذاهب الاربعه، هي هتلاقي الخلافات كتير من الخلافات اللي بتحصل فيها بيكون اصلها النموذج التحليلي اللي مستخدمه اصول فقه فيها اختلافات، عشان كده تلاقي واحد من اكتر المذاهب اللي بتنفرد في احيان في حاجات كتير عن التلاته التانيين، طبعا معروف الاحناف، لان النموذج التحليلي اصول فقه عند الاحناف مختلفه في الجذر الرئيسي، هو احنا بنقرا من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ بنقرا من نحط اساسات ونبني على هذه الاساسات نطلع نقرا القران والسنه، ولا بنقرا القران والسنه ونقعد نستنتج منهم الاحكام ونطلع من الاحكام الاساسات؟ حاجه كده عارفها الاخوه بتاع اصول الفقه للدرس او اللي عارفين اصول الفقه، ان الخلاف بتاع الاحناف في في في اصل فكره بناء اصول فقه يكون عامل ازاي. يعني مش مجرد الاختلاف في اصول فقه في مسائل، لا دول مختلفين في اصل الفكره. هو احنا بنبني اصول فقه من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ الحاجات بتاعت الشافعيه والجمهور بقيه المذاهب بنين من فوق لتحت، الاحناف بيبنوا لا من تحت لفوق، ويعني بدون الدخول في تفاصيل الموضوع ده بشكله عامل ازاي. فده بالتالي بيخلي الاختلافات ما بين الاحناف وما بين غيرهم بتكون احيان كتيره كبيره جدا، ما بينهم وبين الجمهور بتكون كبيره جدا في حاجات كتير. لا مش مجرد مش موضوع مدرسه الراي، مدرسه اصلا بناء الاصول، بناء اصول فقه تكون شكلها عامل ازاي. قلت لكم يعني مش عايزين ندخل في التفاصيل الاصوليه. طيب فانت دلوقتي المذاهب دي فكره المذاهب وفكره الاراء، معنى كده ايه؟ هناك اتفاق على ان المذاهب دي هي في الاول وفي الاخر، هل انا لو دخلت مذهب هل انا هعتبر كافر، كفرت بالقران والسنه؟ انا تبع المذهب مثلا المالكي واحد شافعي، هو كده كفر؟ هل ده الخلاف ليه ما بعتبروش كفر؟ لانه انا بعتبره ان هو مختلف معايا في الاصول او مختلف معايا في القراءه اصلا. ان ديت احنا بنعتبرها حاجات ظنيه، عشان كده في بعض الاجماعات، وهذه القراءه هتلاقيها في بعض الاخوه مثلا يقرا في مباحث الاجماع في الكتب المبسوطه في اصول الفقه، تلاقي يقول لك في خلاف حصل بين العلماء في ايه؟ في مساله مثلا هل انا دلوقتي واحد خرق الاجماع هل هو بنعتبره كافر؟ خرق الاجماع طبعا ليست كل الاجماعات على نفس المرتبه، في اجماعات نعتبره كافر، خرق الاجماع في المعلوم من الدين بالضروره في الدين مسائل، وهنا برضو قالوا هل هو بيعتبر كافر عشان خرق الاجماع ولا عشان المعلوم من الدين بالضروره ده يستند على نصوص؟ تمام، فهم برضو حصل خلاف بين الأصوليين في كده. لكن بصوا الحتة دي في الأصوليين، بعض الأصوليين قالوا لا يا جماعة ما يعتبرش كل من خرق إجماع من إجماعات الأمة هاعتبره كافر، لأن احنا لا نعتبر من لا يؤمن الإجماع أصلا كافر. يعني انت هل الزيدية، هل مذهب الزيدي وهم من جملة الشيعة، تمام، هل أهل السنة بيكفروهم؟ لا. طب ازاي ده ما عندهمش اصلا الاجماع بتاعك؟ لا يكفروهم. فاهمين الحته دي؟ ليه؟ لان برغم ان هو مش يعني الاجماع بتاعك ده كمذاهب هو مش تبع المذاهب دي اساسا، يعني مش داخل في المذاهب دي. فيقول لك هنا لكن هل لو حد من الزيديه، معنى كان اي اجماع اي حاجه انت قلت اجمعت عليها الامه لو خرقها اي انسان، لا، يقول لك لا، في حاجات اجمعت عليها الامه وتعتبر من المعلوم من الدين بالضروره، ما ينفعش ان انت تخرقها والا تكون كافر. فهنا في بعض الاصوليين قالوا لا ثواني بقى، يبقى هو كفر مش عشان خرق الاجماع بمحض خرق الاجماع ده، احنا بنقول لو حد مش مؤمن بالاجماع اصلا لا نكفره، هو كفر عشان حاجات فيها عشان في معلوم من الدين بالضروره وامور لا يمكن ان تعتبر دي راجعة للحاجات الظنية بين الفقهاء. فكأنهم قسموا الإجماع إلى نوعين، إجماع يقيني ده معلوم من الدين بالضرورة، وإجماع ظني ده في المسائل الظنية. فاهمين الحتة دي؟ مثلا ده مثال في حاجات زي كده، يبقى كأنهم قسموا مراتب الإجماع. وحتى الحاجات اليقينية ليس من كفر بالزنا او قال ما فيش الزنا حلال، ده مش في نفس درجه واحد بيتكلم مثلا على انكار حاجه في ميراث مثلا. انتوا عارفين قضايا المواريث والحاجات بتاعت المواريث، ميراث معين اتكلم فيها دي مش زي دي، تمام، والنقاشات فيها مش في نفس الدرجه، لان دي لا تعتبر مسائل المواريث الدقيقه، لا تعتبر من المعلوم من الدين بالضروره، لكن دي تعتبر المسائل الزنا واللواط واستباحه اللواط والحاجات معلوم من الدين بالضروره، يكفر بمجرد انه قالها يعني، تمام. اما ده اجماع ظني، فكأن جزء فيه جزء اجماع ظني. هذا عند من يقولون، هناك طبعا من قال من العلماء لا، اي اجماع هيتم مخالفته هيعتبر ارتد عن الإسلام، لكن هذه مسألة برضو خلافات بداخل الأصول. طيب اللي أنا كنت عايز دخلنا ليه في الحتة دي عشان نعرف إن المسألة إن أنا اخترت مذهب من المذاهب هو عارف ان انت عندك مشكله مع ان انت اختلفت معاه في المذهب التحليلي، فالمذهب التحليلي ده هو في الاخر ظني. المذهب ده في التحليل ده هو يعتبر ظني من نسبيا، يعني بالمقارنه بالاخر هو في جزء يقيني. مثلا زي ما قلت لكم ليست كل اصول الفقه في نفس الدرجه، في اصول فقه اللي انت ان انت تاخد من القران والسنه، لكن هل القياس بيعتبر زي القران والسنه؟ من انكر القياس من الفقهاء من العلماء ومن من اختلف في مساله القياس اصلا ناخذ بيه ولا لا، هل بناخده نفس درجه واحد بينكر القران والسنه الاخذ من القران والسنه؟ تمام. فكان الجزء في اصول الفقه جزء كبير من اصول الفقه، يعني المذاهب الاربعه متفقه مثلا على القران والسنه لكن تختلف في مساله القياس. فاهمين الحته دي يا جماعه؟ يبقى احنا والاختلافات الحاصله بينها، ثم اختلافات بقى في قراءه اللغه وفي دقائق بقى ان هي ايه، هل هعتبر هنا من زي نفس الحاجه اللي هيعتبرها المذهب الفلاني، المذهب اللي هو اللي هيدخل فيه علماء اللغه بقى الكوفيين والبصريين، هنا الكوفيين والبصريين بيختلفوا في هل دي بتفيد كذا ولا لا تفيد. فهتلاقي في اصول فقه من الحاجات اللي انت ممكن تهجم على احد اهم الحاجات اللي دخلتني كليه دار العلوم، ما كانش الضعف اللغوي قد ما كانت مشكله ان انا لما جيت اقرا في اصول فقه وفي الكتب الموسعه فوجئت في 2014 2013 2013 2014 يعني فوجئت ان انا ده ايه ده، اصول فقه لابد من مباحث لغه. لو انت مش عارف اللغه العربيه ومش عارف تقرا اللغه العربيه وعندك اجاده ليها هتلاقي نفسك الاصول فقه انت داخل تعمل انت بتلعب، يعني مش هتفهم منه الا حاجات رئيسيه جدا، انما اصول فقه بقى والنقاشات المعمقه في جزء كبير جدا منها نقاشات لغويه. فانت داخل تعمل ايه؟ انت بتلعب بقى، يعني دي لازم تبقى في اللغه عندك درجه كويسه جدا داخل فيها. فاحنا دلوقتي عندنا الحته دي النموذج اللي احنا بنتكلم فيه هنا هو ان معنى كده انه كان اصول الفقه هنعتبرها ظنيه، ان هو النموذج التحليلي اللي احنا المذهب اللي انت بتستخدمه، فبالتالي العلماء ما يكفروش بعض عشان ده واحد راح مذهب كذا من مجرد اختيار نموذج تحليلي مخالف، ولكن الدرجه مش مفتوحه زي هنا مثلا الفكر المذهب الواقعي، ما انا مش فاتح لك النماذج التحليليه لدرجه ان انت تستعبط لي تجيب لي نموذج تحليلي يرفض الاصل النظري او ما يمشيش لا يستقيم مع الاصل النظري في ان انت تولد لي منه. هعتبر النموذج التحليلي ده هاخذ بيه، لا هدي بالجزمه ده مش نموذج تحليلي طبعا، ده مش تبع الاصل النظري. عشان كده من اهم بقى الحاجات اللي تعرفها في النموذج التحليلي من صفاته انه لابد ان يستقيم اللي احنا قلنا مذهب فردي او جماعي ينطلق من الجانب الفلسفي النظري، لابد ان يستقيم مع الجانب الفلسفي او النظري ويلتزم به في بناء النموذج بتاعه. فاهمين يا جماعه الحته دي؟ يبقى لابد ان النموذج التحليلي الموجود ده يلتزم بالاصل النظري او الفلسفه. ما ينفعش ان انت تجيب لي نموذج تحليلي لما يجي يطلع كينيس وولز مثلا فعايز يعمل نموذج تحليلي بناء بنيوي، البنيويه اللي عايز يعملها هي بياخد النظريه الواقعيه عايز يعمل نموذج تحليلي مختلف عن النموذج التحليلي اللي كان موجود وسائد قبليه. النموذج التحليلي اللي انا هستخدمه نموذج بنيوي ده مذهب جديد هيولد انتاج كل حاجه. انا هحكم ازاي على كينيس وولز ده انت ماشي مع الواقعيه ولا لا؟ لانه قال على نفس الثوابت بتاع الواقعيه، الاصل مساله اصل الانسان، مساله الشر فيه، ومساله الفوضى، ومساله ان العالم يعيش في فوضى، والحاجات دي كلها خد الحاجات الثوابت والصراع على القوه والمصالح والحاجات دي. هو خلاص انت جبت لي الثوابت يبقى انت جبت لي الاصل النظري، التزمت بالاصل النظري في بناء النموذج بتاعك، اتفضل ابني نموذج زي ما انت عايز، والفيصل بيني وبينك هو الانتاج اللي هيحصل هل موافق للواقع ولا لا. نفس الامر هنا في مسألة أو شبيه به في مسألة المذاهب الفقهية. تمام؟ طيب يبقى الفلسفة ثابتة، أما النموذج فهو اجتهادي بيختلف من مذهب لآخر، وبس لازم إن اجتهاد مش واسع لدرجة إن واحد يجيب لي حاجة، مدام النموذج التحليلي بيلتزم الأسس الفلسفية أو الفكرية أو النظرية بشكل عام بيلتزم بيها خلاص يبقى هنكمل نستخدم هذا النموذج التحليلي ومقبول. تمام؟ حتى لو رفضه بس ما تقدرش تقول النموذج التحليلي ده هرطقة او خلاف، يعني زي ما في هالمذاهب انت جايب لي مذهب، المذهب ده مذهب معتبر من مذاهب المسلمين ولا لا؟ في حاجات انا لا ده هرطقة، انت بتهرج يعني انت بتلعب خالص. ده يفرق في ايه؟ او من الحاجات اللي بتاعته ان خد بالكم في قاعده، كل ما الجانب الاساس النظري او الاساس النظري اللي طالع منه قوي وواسع، الاجماع والاتفاق هيكون اكبر في الحاجات بتاعت النماذج التحليليه. يعني ايه الكلام ده؟ الاسلام المذاهب الاربعه او المذاهب الاسلاميه، حتى زي ما قلت لكم لو دخلنا الخوارج وفي حاجات عند الشيعة بقى كمان، يعني هتلاقي الحاجات اللي بيتفقوا فيها اكتر بكثير جدا، وفي حاجات حاسمه اكتر من الحاجات اللي فيها اختلافات وحاجات فادحه. يعني الحاجات الكبرى متفقين عليه، اله واحد، ان النبي صلى الله عليه وسلم رساله النبي، وان الشريعه بناخدها والقران والسنه والحاجات دي كلها، او القران عشان ندخل الاطياف الواسعه. فالحاجات الكبرى في العقيده وفي لان الاساس النظري قوي، فالاسس الكبرى والحاجات الكبرى متفقين عليه. لما تحط مع هذا الاساس النظري تدخل السنه النبويه، هتلاقي بقى الاساس النظري اصبح اقوى واقوى. فعشان كده اهل السنه مقارنهم مثلا بالشيعة، مذاهب الشيعة او الخوارج او غيرهم من المذاهب، والخوارج الموجودين حاليا في عصرنا، والخوارج يعني المذهب الإباضي لان اصوله ما كانت مذهب من مذاهب الخوارج، تمام. فاحنا دلوقتي الافكار الحاجات اللي هي موجودة دي، هتلاقي اصول ما دام خليت الاساس النظري اكبر، الاهل السنه هم اكتر اقوى ناس في كل المذاهب الاخرى، الفرق او الفرق الاخرى اللي بره دي. ليه اقوى؟ لان الاساس النظري بتاعهم مش قران وبس، داخل معاه قران وسنه، وسنه مفحوصه جيدا جيدا وبصوره عبقريه وبصوره بكل ادوات العلميه الحديثه، تعتبر انجاز عبقري وخرافي. مقارنه مثلا بالحاجات اللي موجوده عند الشيعة اللي فيها خط وتخليط كتير وأقوال عن أفراد معدودين وغير متعرضة مش محققة جيدا، نفس الأمر هتلاقيه عند الإباضية، عند الزيدية، عند غيرهم. كل واحد عنده مصدر فرعي مع المصدر الرئيسي اللي هو القرآن، لكن هتلاقي الفرق ما بين أهل السنة وغيرهم إن المصدر اللي موجود مع القرآن محقق جيدا بصورة عبقرية وهو السنة. فعشان كده الأساس النظري بتاعهم قوي، فبالتالي الإجماعات عندهم هتلاقيها كتيرة جدا مع أهل السنة اللي هم يعتبروا المسلمين، هم الأساس في العالم الإسلامي، هم أهل السنة. وهذا الانتشار الواسع سواء في التاريخ الإسلامي أو الحاضر الإسلامي هو الأصل، المسلمين هم أهل السنة. ومع ذلك مع كل هذا الانتشار الواسع هتلاقي الإجماعات، الحاجات اللي اجتمعوا عليها أكبر بكتير من الحاجات اللي اختلفوا فيها، تمام؟ فكلما كان الأساس النظري قوي واسع، الإجماع والاتفاق هيكون أزيد وأكبر. وكلما يكون الأساس ضعيف اللي انت طالع منه، الاختلاف هيكون هو الأصل، تمام؟ عارفين من الحاجات اللي في الموضوع ده الليبرالية. الليبرالية دي برغم كل هذا الإنتاج الفكري الجبار اللي حصل، أو الإنسانوية والأديان العلمية، بس الليبرالية بقى تحديداً بحيث عشان هي مسيطرة، الأساس النظري بتاعها فيه مشكلة أصلاً يا جماعة. في يعني الليبرالية هتلاقي في مسيحيين متعصبين كانوا برضو بيدافعوا عن الليبرالية، وفي ناس علمانيين ملحدين بيدافعوا عن الليبرالية. ليه؟ لأن كان في مشكلة في قراءة الأساس النظري أصلا. الليبرالية بنت البروتستانتية، وهي جزء. هل أنا ممكن أحتفظ بالبروتستانتية وأطلع منها الليبرالية، ولا الليبرالية بتجب وبتمحو البروتستانتية كنمط آخر من المسيحية؟ ده مشكلة كبيرة جدا كانت طالعة في الأساس النظري بتاع الليبرالية أول ما كانت الليبرالية بتولد. هل أنا ممكن أبقى مسيحي متعصب، بروتستانتي متعصب، وليبرالي ومدافع عن الليبرالية؟ إلى هذا اليوم المحافظين في أمريكا هتلاقي منهم ناس مسيحيين متعصبين للبروتستانتية، وبيتكلموا عن الليبرالية ان دي حاجة لابد واساسي ودي من مفاخر الحضارة الغربية ومن مفاخرنا. الله، ما ده بيتكلموا عن الليبرالية، بيتكلم هنا عن الليبرالية والمفاهيم بتاعتها. والاخر اللي ضد المسيحية وضد الاديان وضد بتاع بيدافع عن الليبرالية برضه، لان هي كان في مشكلة اصلا في جوهر الليبرالية. الاساس النظري بتاع الليبراليه ليس قوي بالدرجه اللي هي واخده السمعه دي كلها، عشان كان الاختلافات فادحه وكبيره بداخل الناتجه عنها. الاختلافات بداخل الليبراليه فادحه وكبيره، وطبعا ما فيش افضح من الماركسيه، لان الاساس الشيوعي او الاشتراكي، قبل لو احنا حطينا المصطلح الاوسع المظله الواسعه هي الاشتراكيه، اللي هي منها النمط الشيوعي والشيوعي منه الماركسي، تمام؟ او اللي بيستخدموا الشيوعيه بالمرادف الماركسيه، او اللي بيفرقوا بين الماركسيه انها الشيوعيه اوسع من الماركسيه، تمام؟ الاساس بتاعها اصلا في مشكله في الاشتراكيه، وهي ان بفترض ان الانسان والفكر الجماعي بتاعه، بحارب فكره الملكيه الشخصيه، ان الانسان يبقى عنده ملكيه شخصيه، ده اساس نظري مخالف للفطره، مخالف في مشكله كبيره اصلا. وان هم انطلقوا ان الفطره مش ان الانسان يبقى عنده امتلاك وعنده ملكيه خاصه، وان الانسان يبقى بينافس، وان التنافس ده فطره في الانسان، لا، هم انطلقوا العكس، مخالفه للفطره، لا، التنافس مش فطره، احنا التعاون هو الاصل. والحاجات اللي احنا لما جينا معرض الايديولوجيا الاشتراكيه تعرضنا اليها في الكتاب مدخل الى الايديولوجيات في العرض بتاعه، لما جينا اتكلمنا عن مساله التعاون ورؤيتهم للتعاون والجماعيه، وبرضو عرضناها في حلقات العلاقات الدوليه. فهي المشكله الاساس النظري عشان هو مش ضخم، وعشان في مشاكل اصلا، فالاختلافات اصبحت كبيره كتير، والحاجات فادحه، الاختلافات بتكون في مواطن فادحه، تمام؟ ايه ليه حصل كده؟ لان النماذج اللي هتبقى بتطلع، النماذج التحليليه، نماذج بتبنى على أسس نظرية ضعيفة أصلا، فيها مشاكل، وفيها هي الأسس النظرية فيها تناقضات، فبالتالي النماذج التحليلية اللي بتطلع منها، بتولد منها نماذج تحليلية هتروح يمين وشمال وتخبط في كل حتة. نفس الأمر في غير الإسلام مثلا، غير النموذج أهل السنة تحديدا، لا، الأساس النظري قوي جدا، فالنماذج التحليلية هتلاقيها ان انت لما تيجي، يا يعني جماعة، في حاجات لما تيجي تقرأ كتب الفقه المذاهب الأربعة او كده، لو مش كتاب بيتتبع الاختلافات ما بين المذاهب الأربعة عشان يبرز لك ويبروز لك الاختلافات عشان تتعلم، هتلاقي ان المذاهب الأربعة كأن مذهب واحد، بس هو شوية آراء بتتقال هنا وهنا. بل احيانا تلاقي بداخل المذهب اختلافات، داخل المذهب مثلا في الشافعي، المذهب الشافعي في اختلافات احيانا في بعض الكلام، الجمهور بيقول حاجه، وهتلاقي اختلافات حصل جوه المذهب نفسه. طب ده الجمهور بيقول، هو لا، في ناس مع الجمهور وفي ناس بداخل المذهب الشافعي اختلفوا بداخل المذهب نفسه. فانما الاصل كانك تحس ان ده مذهب واحد، يعني صحيح في نقاشات بقى دقيقه وبتاع، انما المذاهب الاربعه كانها بتتكلم على مذهب واحد. ولو خدت واحد حتى خالفهم في الاصول، ابن حزم المذهب الظاهري، برغم كده هتلاقي ان الحاجات اللي متفق فيها كتيره جدا، كتير جدا، والاصل هو الاتفاق وليس الاختلاف، لان الاساس النظري قوي، الأساس النظري اللي هو القرآن والسنة قوي وراسخ وكبير وواسع. طبعا أنا عارف إن الحلقة دي يعني، بس معلش، لازم الكلام ده كله يعني فرصة إن إحنا بنتعرض لقضايا كتير، فلازم كنا نشرح المقدمة دي مهما طالت. يعني إحنا قلنا أول عدة حلقات هيبقى في المقدمات. الكتاب اللي معانا هنا اللي إحنا هنستعرضه إن شاء الله بداية من اليوم، هو كتاب هلال السير، تمام؟ الطبعة الأولى إن شاء الله، النسخة الثانية لا، أغير شوية حاجات، بس مش هتبقى تغييرات كبيرة، لا، كلها حاجات بس إضافة مراجع وإعادة ضبط المراجع، حاجات كده يعني، مش حاجة اختلافات، بس يعني مش اختلافات كبيرة، جنب إن أنا هضيف شوية كلام كده عن مسألة الفرق ما بين النموذج التحليل والنموذج النظري. الكتاب ده هلال السير فيه جزء نظري، زي مثلا لما هتكلم عن فلسفة النفس والفكر والدين والتحسين، وأن النفس متشوق، النفس عندنا كمسلمين فيها الطمع إنها تريد الأكثر، وده الأصل في النفس عندنا، وأنها تجمع ما بين الخير والشر، والمتصلة بالفكر واللي هو الدين، الإيمان والمعتقدات بتاعت الإنسان، أنها توجهه وأنها بتدفعه في اتجاهات معينة، ودور الدين في الصراع ده دي كلها جوانب، ده جزء نظري او تعتبره دي فلسفه اللي انا دي شايفها انها دي فلسفه الاسلام، تمام. وحتميه الصراع ان احنا عندنا كمسلمين ان الصراع ما بين الخير والشر، لان اصل عن يعني الصراع ما بين المسلمين والكفار هو في اطار صراع كوني ما بين الخير والشر وما بين الخير والخير اللي يمثله الانس والجان والملائكه اللي هم الجان المسلمين اللي هم ضد الكفار اللي هو الشيطان على راسهم. فهو اصل من الصراع بين الخير والشيطان او مخلوقات الخير والشيطان، لان سبحانه وتعالى اجل من لو عايز يقضي على الشيطان حيقضينا هو ربنا سبحانه وتعالى لما نزلنا نزل الشيطان ان احنا عدو، خدوا بعضكم بقى انتوا عدو. فانت تقدر تقول الصراع ما بين الانسان والشيطان والملائكه في دعم الانسان واتباع الانسان من الجن المسلمين وغيرهم. فده جزء نظري، هذا الجزء انا بعتبره يقيني. يعني ما ينفعش وهشرح دلوقتي ليه انا ليه ده يعتبر يقيني. طب ايه الضابط ان احنا نعتبره يقيني اصلا؟ هذا الجزء الفلسفي او الجزء النظري ده مختلف عن النموذج التحليلي او اللي انا هستعرضه عشان نفرق ما بين الفصول بتاعه الكتاب، المقدمه او المدخل الفصل الاول، بعد كده في الفصل اللي هو بيتكلم على الاسس الدافعه، الدافع السياسي الديني العامل الموضوعي والدافع السياسي النفسي. دي كلها دي حاجات اسس، تمام، جنب طبعا اللي هي مبادئ النظم اللي هي مبدا التدافع، مبدا السياده ومبدا الوحده ومع اللي هي وحدة المعيار ووحدة الأمة الإسلامية. دي حاجات أنا بعتبرها ده الجزء النظري الذي لا خلاف عليه. يعني دي أنا بعتبر دي حاجات ده دي هي دي أهل السنة وده كلام أهل السنة. ده حاجات يقينية، ده النموذج ده عبارة عن شرح نظري بالمفاهيم أو المصطلحات السياسية المعاصرة للأساس النظري اللي هو القرآن والسنة. طبعا أنا بخلي أساس النظري هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم المذاهب الأربعة والأئمة. وفي جزء بقى جانب تحليلي. إيه الجانب التحليلي ده؟ ده أنا نظري، ده اللي هي تقدر تعتبرها مقاربة أنا بقدمها اللي هي مقاربة الأديان العلمانية والدين الإلهي والحاجات دي، واللي هي المعادلة اللي أنا هكتبها وهنتعرض لها إن شاء الله. بس ده جانب تحليلي. هل أنا بعتبر الجانب التحليلي ده يعني حاجة يقينية؟ لا، ده جانب تحليلي أنا بس عامله، شايف إن هو يولد أفكار ويولد آراء أقوى من الجوانب التحليلية تانية، وبيقدر يراعي الكثير من الحاجات التي أو يلتزم اللوازم بتاعة الأسس النظرية بصورة جيدة جدا مقارنة بنماذج تحليلية تانية. هل معنى كده النماذج التحليلية التانية أن غلط؟ لا، أنا بقول لك اللي عندي أنا ده ظني، أنا ظني ده نموذج تحليلي جيد. أصلا أنا استخدمت في كتاب الإسلام الطبي نموذج تحليلي مختلف، هو شبيه في حاجات كتيرة جدا لكن مش هو نفس النموذج التحليلي بتاع الدين العلماني. فعادي مسألة النموذج التحليلي ده بقى اللي أنا بعرضه في الكتاب أنا لا أعتبره هو يقين، حاجات يقينية دي حاجات ظنية، ده نموذج مجرد ان انا بقدمه يصلح، انا شايف ان ده يصلح لتفسير العلاقات الدولية. هل ده حاجة يعني خلاص تنهي كل حاجة؟ لا، اي حد تاني انا شخصيا ممكن استخدم في كتاب تاني اطلع اقترح نموذج تحليلي اخر شايف ان هو يكون افضل في توليد معرفة او توليد اراء او قرارات او تحليلات اقوى من النموذج التحليلي اللي انا عرضته في هلال السير، تمام. يبقى مش كل كتاب هلال السيادة بمعنى ان هو حاجات ان انا بعتبرها يقينية او كله ظني، لا اعتبر ذلك. لو كله ظني يبقى انا بلعب بقى، يبقى انا اللي انا بعمله دوت تبقى لعب، ده مجرد كده حاجة العب بيها وبتاع. لا طبعا انا مش بعمل كده، في حاجات اللي هي بتعتبر يقينية، تمام. طيب الحاجات من المشاكل اللي بتحصل مع المتنبرين الاسلاميين مثلا كمثال، وهنستعرض امثله اللي حصلت في بتاع الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله مثلا، كان عنده جانب متنبر واضح يعني، وفي الاحكام لما هنيجي نستعرض له هنعرف فين المشكله يعني. واحنا عرضناها بالمناسبه الشيخ محمد ابو زهر الله يرحمه والدكتور طلعت الونيمي، عرضنا الجزء بتاعهم وهو متاخر في الكتاب متاخر جدا كمان، لكن احنا عرضناهم في الـ في الـ في القناه هنا من حوالي سنتين او ثلاثه، فممكن ترجع اليهم كنموذج للليبرالية الاسلام. وفين المشكله؟ ان النموذج التحليلي هم بنوا شوهوا اساس النظر، اضطروا يضربوا الاساس النظر، يعني القران والسنه والتفاسير بتاعت الامه وكده اضطروا يضربوها، ما كانش ليهم حل بعاد التاويل بحاجات، لان ما لهاش حل. كان نموذج التحليل اللي هم عايزين يعملوا العلاقات الدوليه نموذج تحليل ليبرالي، والاسس الحقيقيه الجذر البعيد بتاعهم ليبرالي، فهو واقع في مشكله ان انا دلوقتي انا سلطت الليبراليه على الاسلام، فبقت لازم اعيد تفسير تاويل الايات، هتلاقي حتى او اقع في مشكله مع السنه. مثال انا متذكره جدا الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله لما جاي يقول لك ان الرقيق والحاجات دي كلها لا لا لا مفيش في الاسلام كده. طب احنا ده النبي صلى الله عليه وسلم كانت له زوجات، جويريه بنت الحارث كانت رقيق في الاول قبل ما يتزوجها، قبل ما يعتقها ويتزوجها. يعني مساله ان النبي لم يتخذ رقيق او المعنى اللي هو دار حواليه الشيخ محمد ابو زهره، هذا الكلام باطل جدا. هل هو كان يخفى على الشيخ محمد ان الكلام دوت باطل وانه يخالف السنه مخالفه مباشره؟ لا، لا يخفى على واحد من العلم بتاعه ان حاجه زي كده لا يخفى طبعا. امال فين حصلت المشكله؟ اللي حصل المشكله ان هو الجذر البعيد الفلسفي الليبرالي اصبح متسلط على قراءه الاسلام. النموذج التحليلي الليبرالي اصبح بيصطدم مع الجزء النظري الاسلامي، فبقى مضطر ان هو يقول حاجات احيانا تكون ما تعرفش جابها ازاي، مضحكه بصراحه. لما يقول لك ان الرق ده لا النبي لم يتخذ رقيق، وما فيش حاجه اسمها رقيق اصلا، وما فيش رق في الاسلام، جبتها منين يا شيخ محمد دي؟ ازاي يعني؟ ازاي يا شيخ محمد حاجه زي كده جبتها ازاي؟ انت بتصادم النصوص وبتصادم كل حاجه. إيه ليه حصل؟ لان هو الجذر الليبرالي ان لا الرق دوت او الحاجه دي حاجه جريمه، والاسلام لا يقر، الله سبحانه وتعالى لن يقر جريمه ابدا. فبس ادي المشكله، راح واقع في الحاجه دي انه يعني احيانا يجيبها ضربه كده، وفي احيان تانية زي ما الشيخ قرضاوي وهو امتداد لهذه المدرسه لما جاء يتكلم على ان انا كنت اذكر الشيخ قرضاوي اللي كان يتكلم عنها، لما كان بيتكلم مره بيقول انا قلت للشيخ محمد ابو زهره كان بيكلمني في مساله ان هو ينكر حد الرده، فليه انكر حد الرده؟ لانه شايفه حد قاسي. القسوه بتاعه الحدود دي والحاجات دي كلها، الفكره دي فكره ليبراليه اصلا برضو بتاعه الانسانويه وعدم العقاب البدني، والفكره الليبراليه اللي كانت طلعت من القرن 19 ثم تمكنت في القرن 20 اللي هي بتاعه منع العقوبات البدنيه مطلقه، ما يبقاش في حاجه اسمها عقوبات بدنيه، واي عقاب بدني فيه اهانه للانسان او فيه حاجه ده يعتبر وحشيه والعقوبات البدنيه. عشان كده ده اصل الفكره يا جماعه المستمره الى هذا اليوم، ان مثلا تركيا ممنوع فيها عقوبه الاعدام، الممنوع عقوبة الإعدام في الاتحاد الأوروبي، هي دي عقوبات وحشية، المفروض ما يبقاش فيه أي عقوبة بدنية للبني آدم. واحد مثلا جنرال في صربيا كان قاتل عشرات الآلاف من المسلمين، ما ياخدش، يفضل يقول لك إيه أنت مسجون مدى الحياة. يا جماعة ده قتل عشرات الآلاف، واحد جنرال تاني قتل 100,000 ما يفرقش، ما ياخدش خالص إعدام، ما فيش حاجة اسمها. ليه؟ لأن أي عقوبة هتمد إيديك على هذا الانسان او تعمل له وجع بدني دي عقوبه وحشيه. دي اصل الفكره المستمره والخناقه بتاعه في امريكا وفي بره امريكا وبتاعه العقوبات البدنيه والاعدام وبتاع. اصل الفكره ان الاعدام هو العقوبه البدنيه الوحيده الباقيه من العقوبات البدنيه، هم عايزين يلغوها تماما، ما فيش حاجه اسمها عقوبات بدنيه، لان كل دي اعتداء على كرامه الانسان واهانه ليه ووحشيه بالتالي. فدي الكلام بتاع الشيخ ابو زهره واللي هيتبناه الشيخ القرضاوي، وهي نفس الفكره، فكره الجذر الفلسفي الليبرالي اللي موجود جواهم، شاف ان دي وحشيه واعتداء على كرامه الانسان، شاف دي وحشيه فمش عايزها، تمام؟ فهو انكاره لحد مبني على هذا الاساس. لو طبعا الكلام بتاع الشيخ القرضاوي اللي هو كان غير، بقى واحد تاني ممكن يكون عنده مشكله مع حد الرده، في عنده مشكله مع النصوص اصلا ودلاله النصوص، ده حاجه تانية، ده حاجه تانية، نقاش ما بيتكلمش عن ده حاجه وحشيه وغريب جدا يعني اصلا. طب دي وحشيه وقطع اليد دي مش وحشيه؟ ما هو لما الخطاب الليبرالي الغربي لما بيتكلم عن وحشيه الشريعه الاسلاميه ما بيتكلموش يا جماعه عن الستونينج بس، هم دايما بيضربوا المثال دي اللي هو الرجم، لكن لا بيتكلموا عن قطع اليد، بيتكلموا عن الجلد، كل دي عقوبات متوحشه. الخطاب الليبرالي ملتزم الخطاب كله، انما تعمل زي الشيخ ابو زهره او الشيخ قرضاوي وكده يقول لك اه قطع اليد والجلد والحاجات، انما الرجم ده وحشيه. لا طب ما مين قال لك هو في وحشيه تقطع ايد واحد؟ ده طب ما ده بالمفهوم الوحشيه ده حاجه وحشيه جدا، تقطع ايده اسجنه اسجنه، انما تقطع ايده وتجلده وتجلد واحد تاني وتجلد واحده ست بنت وتجلدها عشان زنت ولا بتاع، ايه ده ايه الوحشيه دي؟ فهم دول لازم اللوازم الى الاخر. الشيخ القرضاوي والشيخ ابو زهره وقعوا في النواقض، والمتنابرين الاسلاميين دايما كانوا بيقعوا في الحاجات المتناقضات اللي عندهم دي بسبب المشكله بتاعه ان هم عايزين يوفقوا الاسلام مع الليبراليه في حاجه الاثنين ما يتفقوش مع بعض، ما بيعرفوش يلتزموا بلوازم الليبراليه ولا بيلتزموا اصلا بلوازم الاسلام الى النهايه. تمام؟ فالمشكله زي ما قلت لكم المتنابرين الاسلاميين بسبب اتباعهم لفلسفة الليبرالية في الجذر الأبعد، الفلسفة اللي أصبحت متسلطة على النصوص القرآن والسنة، أصبحوا بيصطدوا مع اليقينيات زي حتمية الصراع. وده برضو هتلاقيه في كتاب دكتور طه المبين باين جدا بقى. مثلا مسألة إن الأصل هو السلام والعالم هو السلام والكلام ده كلام ليبرالي واضح جدا، وإن العالم نعمل منظومة أمن جماعي أو منظومة سلام عالمي والكلام بتاع السلام العالمي والهري ده. تمام؟ كل الكلام اللي بيتقال ده هو نظريه ليبراليه، وودرو ويلسون بيتكلم نظريه ليبراليه العولمه، حتى مش الليبراليه المحافظه، لان الليبراليه المحافظه بيقول لك احنا هنلاقي اعداء وهنلاقي خصوم، لا الليبراليه المعولمه تحديدا نمط نمط معين من الليبراليه. فهو النمط ده اللي اتعمل به قانون الامم المتحده، وثيقه الامم المتحده. وثيقة الأمم المتحدة يا جماعة هي بنيت على الأفكار بتاعت وودرو ويلسون اللي عمل عصبة الأمم مع تعديلات اللي حطها روزفلت الرئيس الأمريكي، اللي هي التعديلات اللي أضافها بتاعت إن لا إحنا مش هنعمل حاجة زي عصبة الأمم، لا هنبدأ بقى ما يبقاش كل الدول زي بعضها، أمريكا زي هايتي دي صوت ودي صوت. لا روزفلت كان إن هو لا خلى فيه حاجة الدول الكبرى والعظمى تكون مع بعضها، فاهمين الحتة دي؟ فهو الفكر دوت هذا التقليد في امريكا بيسموه التقليد الويلسوني في بعض الكتابات زي كتاب راسل ميد، ده بيعتبر التقليد الويلسوني في السياسه الخارجيه. التقليد ده عايز ينشر ان الافكار اللي احنا بنحطها في الامم المتحده بتاع حقوق الانسان وغيرها وغيرها، هذه الافكار معولمه كل البشر لازم يؤمنوا بيها، دي فوق الاديان فوق اي حاجه، دي حاجات يعني رجع للفكره الليبراليه القديمه بتاعه الحقوق الطبيعيه. الحقوق الطبيعيه دي على حسب الجذر الالهي اللي هم زي ما قلنا الليبراليين اللي هم البروتستانت، ان دي حقوق طبيعيه يا جماعه جايه من اله، ربنا خلق الناس بيها، حقوق لكل انسان، الحقوق دي ربنا اداها لنا. او الفكره العلمانيه اللي هتطور في خاصه في القرن 19 بتاعه، لا هي الحقوق دي وكده الانسان مش لازم اله مدهنا، دي حقوق طبيعيه بان كل انسان عنده حاجه زي كده، كل لازم عنده الافكار دي مش لازم اله مدهنا. الافكار بتاعه ان ديت اعلى من الاديان، مسيحي مسلم يهودي عندك حق اسمه حق الحياه، حق مش عارف ايه، حق كذا حق كذا، ان ما يحصلش عليك عنصريه، كل الحاجات دي كلها حقوق طبيعيه ديت اعلى من الاديان. لما تيجي تشوف اصل الحقوق الطبيعيه الديانه الانسانويه، وخاصه في العصر الحديث هو الجذر العلماني. تمام؟ ومع ان الجذر العلماني برضو هو الاقدم منه هو الجذر المسيحي، يعني نقاش مره نبقى نناقشه يعني بصوره اكبر في لما نيجي يعني نناقشها في الفلسفه السياسيه. في جذر مسيحي فوق كل دول اصلا عند جروشيوس وعند غيره، الجذر المسيحي البعيد. فهنا الفكر ده بيتكلم كله بتاع حقوق الانسان وكله ان مفيش صراع، لازم يبقى مفيش صراع، البشر كلهم لازم يعيشوا في سلام عالمي، وان السلام العالمي هذا ممكن لان قلنا اصل البشر ايه؟ الخير. تمام؟ واللي بيعملوا الشر دول هم القاده الطماعين والقاده اللي مش عارف ايه والحاجات دي كلها ورجال الدين المتطرفين و و و كل الناس ديت دول اللي بيعملوا الصراعات والنزاعات بين البشر بعضهم البعض. تمام؟ الفكره دي بقى هتلاقيها مع دكتور طلعت المنيمي، محمد طلعت المنيمي، هتلاقيها مع الشيخ ابو زهره، هتلاقيها الازهر في الخطاب العام الازهر اللي بيتكلم بيه من زمن طويل يعني. وهتلاقي ده الخطاب العام للإخوان وده الفكرة السائدة. حتى المدرسة الموجودة في القاهرة في جامعة القاهرة سواء دكتورة نادية مصطفى أو غيرها هتلاقي برضو الفكرة الأصلية اللي بتدور عليها إثبات الحاجات بتاعت إثبات الإسلام يوافق الأفكار دي في الليبرالية، السلام العالمي وإن الإسلام دين السلام والإسلام دين الاجتماع وإن البشر كلهم عايشين بلا خلافات وبلا صراعات وإن ده ممكن وإن ده نقدر نحققه و و و هتلاقي ده بيدور بس قال الله وقال الرسول عشان نجمع مع الفكرة دي. فهذه هي الفكرة السائدة. ده كله تلبرل منطلق من الجذر الليبرالي، وهو إن في مكون عولمي أعلى وأكبر من الأديان أصلا. هذا المكون الحقوقي العالمي والاعتقادي كمان، في جزء اعتقادي، الاعتقاد إن الإنسان وتكريم الإنسان وإن الإنسان كله حاجة واحدة والحاجات دي كلها ها إنها فوق الأديان وفوق مسائل الإيمان والكفر والمعتقدات وفوق حتى الزنا والواط والحاجات الفارق دي، لا في حاجة أعلى من كل دوت وهي المفهوم بتاعة الإنسان، وهي دي الحاجة المفروض نثبتها وندعو إليها، وكل اللي تحت المفروض يوفق نفسه مع الأفكار دي، هي دي المعيارية اللي تصلح كل اللي تحتيها. إسلام منزوع الدسم صحيح. فتلاقي مثلا الفكرة اللي أنا مش متذكر شيخ أبو زهرة الله يرحمه كان بيدور حواليها كتير ولا، بس هتلاقيها باينة جدا في كتابات الدكتور محمد طاعته غنيم الله يرحمه، هتلاقيها باينة قوي عنده. فكرة إن بيحاول دايما يقول لك مثلا الجهاد، قعد كان دخل معركة مع مفهوم الجهاد ده، وقال لا الشيخ محمد الزهر كمان وقع فيه، اللي هو الجهاد الدفاعي، ان الجهاد يا جماعه ده كان للدفاع، ما احنا مش اعتداء، اعوذ بالله ده مش اعتداء يا شيخ يعني هو كان يعني ويحاول يتكلفوا التاويلات ويتكلفوا النصوص ان الدوله الفارسيه هي اللي اعتدت علينا فعشان كده رحنا فتحناها، والدوله الرومانيه البيزنطيه هي اللي اعتدت علينا عشان كده احنا رحنا. معلش انا عايز افهم بس مين اعتدت عليك، يعني اعتدت عليك في ايه بالضروره بتاعتك؟ اعتدت عليك في ايه؟ هتقعد بقى ترجع من اول نقطه وبتاع، ما خلاص ما هو النبي صلى الله عليه وسلم راح تبوك بعديها وخلاص ما ما ما ما, ما جاش الجيش الروم، فانت تقعد تلاقي تكلف ليه؟ لان عنده مشكله يا جماعه. الفتوحات الإسلامية لا يوجد مبرر ليها بمنطق الجهاد ده جهاد للدفاع بس، دفاع عن النفس بس. إيه الدفاع عن النفس؟ إن أنت رايح تفتح لي لغاية الهند، بتدافع عن نفسك، أنت هتشتغلني بتدافع عن نفسك في إيه؟ والمنطق بقى لا، وكمان يقعدوا يستدلوا بأي هذه الآية ضدهم أصلا، اللي هي إن اللي يعتدي عليكم اعتدوا زي ما هم الفرس اعتدوا علينا بما يكفي كمسلمين إن إحنا نروح نخلص على بلاد فارس لغاية الهند، اعتدى علينا الفرس اعتداء يخلينا نروح نفتحهم لغاية الهند نخلص عليهم، والروم اعتدوا علينا بما يكفي ان احنا نروح ناخد منهم لغاية المغرب. الآية اصلا بيستدلوا بيها احيانا، تقول انتم بتستدلوا الآية فيها مشكلة جامدة جدا، الآية دي بتقول لكم ان انتم غلط، الكلام بتاع ان احنا بندافع بس عن نفسينا، الروم عملوا فينا كده فرحنا دافعنا بس على قد، وروح احيانا يروح مستدلين بالايه اللي انت الايه اللي انت بتستدل بيها دي تعمل لك مشكله، ما تستدلش بيها حتى مشكله. الايه دي الروم اعتدوا عليك انك رحت تاخد منهم المغرب، يعني ما فيش منطق، مش وفي حاجه برضو هتلاقوها كتير في الكتابات دي وباينه جدا في كتاب دكتور محمد طاعته غنيم، وهي ذم بيحصل احيانا جرأة على عصر الخلفاء الراشدين، لان الفتوحات اللي بقى ما ينفعش تتبرر بمنطق الجهاد الدفاعي كانت في الخلفاء الراشدين، احيانا بيبقى فيه غمز ولمز لعصر الخلفاء الراشدين. بيعملوا الدكتور محمد طلعت غنيمي بيعملوا برضو، الشيخ ابو زهر الله يرحمه ساعات بيعملها بنفس الفكره، ان تلاقيه يروح مهاجم الفقهاء ومهاجم المذاهب ويقول دول عملوا دين حربي ودين كذا، هو عمل مشكلة. ليه؟ هو بيهاجم الفقهاء، هو مش قادر يهاجم القرآن والسنة، ومش قادر يهاجم خلفاء الراشدين مباشرة، فبيروح قاعد يهاجم الفقهاء إن هم خلقوا دين حربي، دين اعتداء ودين كذا ودين عدواني، جهاد الجهاد بمعنى العدوان، ده هو الدكتور طلعت. طبعا الشيخ ابو زهره لا يصل ابدا لهذا المستوى المنحدر يعني، بس الدكتور طلعت غنيمي للاسف وصل لهذا الانحدار يعني. ان بتعمل الفقهاء بالعدوان، وان هم عملوا مفهوم للجهاد فيه عدوان على الناس واعتداء ومش عارف ايه والكلام ده كله. الجهاد يا جماعه ده مجرد ان احنا بس بندافع عن سينا مش اكتر، لان في مشكله هتلاقيها برضو في اصل كتاب دكتور الغنيمي سام في الاسلام، فين هو قانون السلام في الاسلام؟ الكتاب اصلا هو الكتاب كبير اصلا يعني. فهو الدكتور الغنيمي راح متكلم واخد راحته قوي قوي قوي قوي. ده كتاب الدكتوره ابو زهره العلاقات الدوليه في الاسلام. طبعا في كتاب يعني انا من الحاجات الدكتور عباس شومان، الدكتور عباس شومان ذو حيثيه في الازهر حاليا، ليه كتاب برضو باسم العلاقات الدوليه في الشريعه الاسلاميه دراسه فقهيه مقارنه. بصراحه يعني من الاخر الاثنين يتفاوتوا في الضعف، الاثنين يتفاوتوا في الضعف، مش علاقات دوليه ويعني يتفاوتوا في الضعف. بس كتاب دكتور عباس شومان انا اتذكر إن لما قرات لقيته اضبط في ضبط شويه عن كتاب الشيخ ابو زهر، في ضبط ما عندوش النبره الاعتذاريه العاليه جدا او النبره التحريفيه العاليه اللي كانت موجوده في الشيخ ابو زهر. ده اللي انا متذكره. تمام. قانون سام في الاسلام بتاع دكتور الغنيمي لا صعب جدا بقى يعني، اعتداء بقى رسمي على الفقهاء. الشيخ ابو زهر يروح قايل لك اراء، الاراء دي بتخالف الاجماع يا شيخ يعني، بتخالف التفاسير وبتخالف كل حاجه، بس ما يتطورش على الفقهاء، ما يوصلش للدرجه دي يقول لك الفقهاء كذا وكذا. لكن بصراحه ما برضو معنى كلامك يا شيخ ان الفقهاء دول الفقهاء اي كلام، والاجماعات دي كلها اجماعوا على حاجات زي الرق وغيرها، انت بتتكلم انها اجماعات عدوانيه او باطله يعني، واجماعات اقرت حاجات يعني ظلم وبغي زي الرق وحاجات زي كده، مشكله برضو يعني. طيب هم بيستعملوا الادوات اللي هي طبعا برزت قوي المفهوم اللي بيتكلم فيه كتير كان مع محمد عبده، وبعد كده انتقل امتداد محمد مدرسه محمد عبده على مدار التاريخ بتاع الفكر الاسلامي هي مدرسه القرضاوي، تحديدا مدرسه القرضاوي. حتى مدرسه الشيخ الغزالي انا ما يعني مش مدرسه ثقيله مقارنه بمدرسه الشيخ القرضاوي. تمام. لان الشيخ الغزالي كمان اتطور، ما كانش في اول مراحله وما كانش في اخر مراحله يعني. الحته دي لما جت الدكتوره هبه رؤوف عزت لما جابت الطرح وقعدت تقول ان في الورقه بتاعه اظن المراه والاجتهاد، ولا الورقه بتاعه سايلنت عائشه، الفصل بتاع سايلنت غالبا صدقوا تقريبا فصل سايلنت عائشه، عائشه الخرساء او عائشه الساكته الصامته، هي جابت حاجه دي صحيحه فعلا. هي قعدت تتكلم على ان الشيخ الغزالي كان محمد الغزالي كان قبل الثمانينات حاجه وبعد الثمانينات او منتصف الثمانينات حاجه تانية خالص، بقى اتغير ومش عارف ايه، وتمدح فيه ما بعد الثمانينات، انما ما قبل الثمانينات كانت بتتكلم على انه تقليدي، شيخ تقليدي. هو الحقيقه ان هو كان اكثر التزاما من اللي حصل في الثمانينات. والمعركه بتاعه الشيخ الغزالي مع السلفيه الحقيقه ان هي مش معركه مع السلفيه قد لما تيجي تشوفها هي معركه مع المذاهب، هي بلاش علاقه شيك بسلفيه ولا بتاع كان دوت الاشاعره وائمه الاشاعره يقفوا قدامك يتخانقوا معاك فيه. الكلام بتاع ان انت عايز النصوص تبقى مفتوحه والدنيا والاجتهاد واعمال الاجتهاد والعقل والحاجات التسهيل دي يعني، انا برضو من الحاجات اللي انا بعتبرها اللي وقع فيها بعض مشايخ السلفيه في وقتها ان المعركه دي انت بتاخد ليه معركه بهذا الشكل اصلا، ان دي معركه، هو انت كسلفي هو انت اللي بتقول ان الاحاديث النبويه واعمالها مع الفقه وان المذاهب الاربعه والاجماعات والحاجات دي وخرق الاجماعات وخرق المذاهب وخرق الكلام ده كله وتقديم الاحاديث النبويه، هو ده كلامك انت كسلفي؟ انت هتهرج هو ده كلامك انت كسلفي؟ ده الكلام اللي بيتفق معاك فيه الاشعري وبيتفق معاك فيه المذاهب كلها. انت خدت يعني خل هو الشيخ الغزالي دي قصه الكتاب بتاعه، هي الفكره بتاعه اللي وقع فيها وقعت فيه ان هو يعني جابك لساحه المعركه بتاعته، هو عايز يشد يخلي خناقه سلفيين، انها بتخانق مع سلفيين، هي الحقيقه مش خناقه سلفيين، وانت كسلفي تروح له تتخانق معاه، هي خناقه سلفيين يا ابني، ولا سلفيين ولا حاجة. المفروض اللي بيرد عليه يرد عليه أهل المذاهب، ما يرضوش بالكتاب بالكلام ده والكتاب ده. السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. أهل الفقه هم أهل الحديث. هو أنت هترجعنا لخناقة أهل الرأي وأهل الحديث والحاجات حاجات خلاص انقرضت والأمة اجتمعت على إمامة الإمام أبو حنيفة، وحتى المذهب الحنفي تطور حصلت تطورات ليه طوال التاريخ بتاعه، أصبحت يعني حاجات نقاشات طويلة بلاش ندخل فيها. بس الفكرة في إيه؟ فإن الشيخ الجزائري كان اختلف من بعد من ده صحيح ده حقيقة. فاللي أنا نرجع للفكرة اللي أنا بتكلم فيها، إن بعض الحاجات اللي اتصدموا بيها هي داخلة في يقينيات الدين التي أجمع عليها العلماء. اللي أنا قلت لكم الحاجات بتاعت الولاء والبراء، والولاء والبراء دي على فكرة قلت لكم هي والإيمان والكفر الناتج بتاعهم لابد أن يكون الجهاد والدعوة. وبالتالي الجهاد والدعوه دول اللي في الوسط بتاع حتميه الصراع. ما دام في ايمان وكفر يبقى حتميه صراع. ايمان وكفر، ايمان وولاء، وبراء من الكفر معناه حتميه صراع، لا بد ان يكون صراع، ولان في شيطان مش بيموت. تمام. انا دلوقتي لما اجي اقول لا الصراع مش حتمي وان البشر الاصل ان كلهم يعملوا سلام ونقدر نعمل سلام عالمي وحاجات زي كده، يبقى انا ضربت كلمه حتميه الصراع بين الايمان والكفر والصراع وكذا وكذا، ضربتها في مقتل خلاص. عشان كده تقدر تفهم من هذا المنظور الكلام بتاع الشيخ القرضاوي الكتير بتاع جهاد النفس واهم جهاد، والكلام بتاع الاخوان اللي قاعدوا يتكلموا على يحاولوا يزنقوا الجهاد في انه جهاد نفس. حاول تفهم هو الاخوان بيعملوا ايه، او الفكر ان الحاجه دي في منطق الاخوان كانت ليه اتعمل، سواء كانوا على وعي باللي بيعملوه او كان اللي بيعملوه دوت هم دايما بيعتقد ان هذا هو الحق وهذا هو الموافق للاسلام. طبعا كل حاجه ضاله اهلها بيظنوا انها الحق، ومفيش حد قاعد دي بيعمل مؤامرات والشيطان وانا ادليس هضل المسلمين. كل انسان بيقول حاجات اللي هو بيعتقد انها الحق. هو المفهوم بتاع الجهاد الفردي ده هو اللي احنا اتكلمنا عليه في اول حلقه، فكره ان انا ما عنديش مشكله ان انت يبقى عندك جهاد فردي. انا لو انت عايش في امريكا انا ما عنديش مشكله يا عم جهاد فردي بانك تجاهد النفس عن الشهوات وكذا، وتجاهد البصر ان هو لا تطلق البصر ده جهاد فردي، ده جميل لوحدك. ده ما عندوش. انا كغربي ان يا سلام بقى لما تقول لي ده اعظم بقى الجهاد وتفخم بيه وتخليه هو ده الجهاد بقى، يعني توشك انك تخليه هو ده الجهاد. تمام، برافو، انت عملت اللي انا عايزه. انا ما عنديش مشكله كغربي ان انت الثلاث حاجات ما دام مش عندك واللوازم بتاعتهم خربتها لي، تمام اعمل اللي انت عايزه. فحتميه الصراع والحاجات دي كلها كان لازم انا اصطدم ازاي بقى مع الحاجات دي كلها، ان انا استعمل اداه التاويل او الاجتهاد واتوسع فيها. تمام. طيب هم استعملوا هذه الادوات التأويل وغيرها من اللي هم يسموها الاجتهاد، وعايزين اجتهاد للعصر الجديد والعصر اللي احنا فيه، واجتهاد موافق للعصر وروح العصر، والكلام الكتير اللي بيقوله شيخ الأزهر واللي قاله الشيخ القرضاوي واللي قاله كلهم، هي فكرة النفس بيدوروا حوالين نفس الفكرة، ان اللي حصل في التاريخ الإسلامي كان تأخر ولابد ان نتقدم ونتجاوز اللي حصل على مدار التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي من إجماعات وغيرها. ما يفرقش بقى كلمة إجماع من غير إجماع. فهم بيستعملوا ايه؟ اداه الاجتهاد. هم مسكوا في مفهوم الاجتهاد عشان يقدموا فلسفه اسلاميه بديله فلسفه اسلاميه متلبرله ونماذج بتولد نماذج تحليليه مختلفه، وهذه النماذج والفلسفه الاسلاميه البديله تكون متوافقه مع الديانه الانسانيه. طب ايه الضابط؟ هتقول لي لا ثانيه واحده بقى، ايه الضابط اصلا اللي بيخليك انت تبقى بتتكلم ان الناس دي خالفت؟ اقول لك الضابط بينه وبينهم اجماعات الامه على تفسير الآيات موضع النزاع، هو ده الضابط. لو لقيت عمرو بيتكلم ان الآيات اللي الأمة عمال يقول لك لا الأمة اجمعت ما بتقولش حاجه خالص في بتاع، هو بيقول السلام هو الأصل، وان الانسان كل الانسانيه كلها تعيش في سلام، وان ده ممكن، وان الدول كلنا نعيش مع بعض، وان لابد ان لا نعتدي، والكلام ده كله والدعوه ومفهوم الدعوه. انا بقول لك وان الجهاد ده مجرد دفاع عن بس الفيصل بيني وبينك، اجماعات الامه على التفاسير. لما تلاقي الامه مجمعه على ان لا في جهاد بمعنى الفتح والدعوه وكذا وكذا، يبقى انت مش هقتنع بالتفسير البديل بتاعك. مع كامل احترامي أنا لن أقتنع بمثل هذه التفاسير البديلة التي تقدمها. الفيصل هو إجماعات الأمة. سيبك من اليساريين يا اخي، انا نرجع باليساريين، احنا ناقصين قرف. كان في فيلم وثائقي قاعد اتفرج عليه جاي على الجزيره اسمه مقاهي مصر او حاجه كده، كنت بتفرج عليه امبارح، كان جاي على الجزيره الوثائقيه امبارح، جايبين المقاهي اللي في وسط البلد اللي قاعد عليها اللي هم بيسموهم الانتليجنسيا بقى، اللي هو المثقفين بقى، الفنانين التشكيليين، هم مخلين الفنانين التشكيليين عيل بيرسم بقى مثقف، ده الانتليجنسيا، ما دام بيعمل حاجات زي الاوروبيين وحاجات مخالفه للمستقر في التاريخ الاسلامي خلاص بقى مثقف. احنا عارفين طبعا، واحده بترقص، واحده بتغني، واحده بتعمل، كل دول دي الطبقه النخبه المثقفه. فقعد واحد قاعد يتكلم بيقول احنا اخترنا القهوه دي، والله يا جماعه كده بيقول احنا اخترنا القهوه دي لان في قهاوي تانية كانت محافظه، احنا اخترنا القهوه دي في وسط البلد في القاهره عشان القهوه التانية محافظه، يعني مثلا يجي لنا واحده صديقها وحشها فعايزه تبوسه، فكان القهاوي التانية يروحوا عاملين مشكله ان لا ما تبوسوش بعض، فيعني اخترنا القهوه دي بقى لا عشان ادي تفكير واحد جاي طالع بيقول في فيلم وثائقي، واحد ميوله واحد مش ميول علماني وقاعد في قهوه من قهوه العلمانيين بتاعه وسط البلد، ده كل اللي في دماغه. لو القهوه جايبين الاديبه فلانيه والفلاني الفلاني ان دي القهوه بتاعتنا، يعني ده ده ده الراجل طالع يسجل في فيلم وثائقي هيحتفظ بيه، والناس احفاده هيفضلوا قاعدين تمام، واللي في دماغه المثال اللي جابه سبحان الله ربنا فضح وعلى لسانه انها تبقى شهاده باقيه على تفكير هؤلاء الناس، ان انا عايز ابوس البنات، ان هاوي هيعملوا لي مشكله، اجي ابوس البنات هيقولوا لي لا لا صاحب القهوه، فلا احنا اخترنا القهوه دي عشان سايبيننا بقى نبوس البنات براحتنا. اهل يا جماعه العقليه اللي انتوا دي نناقشها، ناقش ايه يا جماعه؟ بلاش هم وبلاش قرف. انا عارف ان اغلبهم ملاحده، ويا جماعه المكون الجنسي اصلا في الحاجات دي والمجتمع العلماني، مين من الناس اللي فضحوه قوي؟ شوف مثلا الحاجات بتاعت نجيب محفوظ. نجيب محفوظ من المزايا بتاعته انه الواقعيه بتاعته ان نقل حاجات عن المجتمع العلماني من جوه ومجتمع الممثلين وكده، تقارنها بالحاجات الادبيات تانية. مثلا لما تقرا احسان عبد القدوس، احيانا الواحده اللي لابسه مايو بيكيني وبس ده اخوها وصديقها ومش عارف ايه وبيحب ما بيخاف عليها زي اخته وحاجات زي. عند نجيب محفوظ هيختصبها هينام معاها، مفيش هزار. عند نجيب محفوظ احسان عبد القدوس حصل في فتره في 2005 كنت قاعد اقرا الاثنين بالصدفه يعني، فالروايه بتاعت احسان عبد القدوس واحده مش عارف منحله وكذا وكذا، بس الاصدقاء كلهم اخواتها يعني، ما الثانيه نجيب محفوظ ولا منحله ولا حاجه، مجرد ان هي قاعده في مصلحه حكوميه فضل يعمل معاه جت لما وقعها وزنى معاه، مفيش هزار عند نجيب محفوظ. رجاله وستات قاعدين مع بعض والشيطان ثالثهما، مش عندهم هزار. الناحيه الثانيه احسان عبد القدوس بيتكلم على فيلم هندي، افلام حتى الهنود ما يجيبوهاش كده يعني. بيتكلموا على حاجه ثانيه، ليبرالية مجتمع وحاجات، عشان كده افلامه الستينيات، الافلام القذره بتاعت الستينيات والسبعينات كانت تعتمد قوي عليه، ايوه لان هو بيقدم مجتمع مختلف تماما. ونجيب محفوظ ما اتخذتش حاجات كتيره ليه لما اتعدلت بانها توافق الليبراليه، لان الصوره الاساسيه بتاعت نجيب محفوظ اللي كان بينقل منها الواقع تقول لي ايه ده المجتمع القذر ده يا جدعان، ده والله الاسلام يبقى الاسلاميين صح، ده مجتمعات قذره اصلا، المجتمعات العلمانيه دي ايوه مجتمعات تفكير عمال يدور حوالين الجنس وحوالين بتاع وناس سطحيين ونقاشات سطحيه. مش عايز اجيب لكم اسماء، انا ممكن اجيب لكم اسماء والله العظيم تخض، انا ممكن اجيب لكم اسماء تخض من اسماء المثقفين المصريين الكبار المفروض ان هم كبار، وصدقوني الاطروحات بتاعتهم لو جيت تنفضها في حاجات للعقاد، مش كل حاجات، في حاجات للعقاد سفيهه جدا، الاطروحه لما تيجي تشوف الاصل بتاعها الفكري اطروحه سفيهه، ليبراليه علمانيه سفيهه، وفي اسماء كتير بهذا الشكل. ولا يعني طبعا طرح كل ما قاله العقاد او التعميم الراي ده على كل حاجه قالها العقاد، فانت عايزين نناقش دول نناقش دول بلاش اعرف. الكتاب ده ليه انا حطيت الكتاب؟ الكتاب ده فكرته جت وانا بعرض الكتاب بتاع نظريات العلاقات الدوليه، لما كنت بعرضه هنا بدايه من 2017 على القناه، لما قرات الواقعيه والليبراليه والماركسيه والبنائيه وغيرها، يا جماعه احنا عندنا نظريه في الاسلام يعني واضحه. صحيح ان يعني في اقوال كثيره، مساله الصراع والكذا والكذا، احنا متفقين مع الواقعيه في مساله الصراع وحتميته وبتاع، لكن لكن برضو ما نتفقش معاهم في البراغماتيه اللي هم بيستخدموها، او انها تكون نفعيه بلا اخلاق. على فكره مش الواقعيين، مثلا مورجنتاو لما وقع مع بتوع حرب فيتنام كان بسبب ان هو بيقول لهم انتوا شوهتوا الواقعيه بتاعت الواقعيه لها اساس اخلاقي قوي، فدي قصه تانية يعني نناقشها بعدين، واحنا هنتكلم عن مورجنتاو مره كتير. فالفكره بتاعه ان يعني في حاجات الاسلام بيتفق هنا ولا يتفق مع هنا، ويتفق مع هنا ولا يتفق مع هنا، وفي حاجات الاسلام مميز بيها عنهم كلهم اصلا. النظريات العلاقات الدوليه بتقاس القوه بتاعتها معايير كتيره، من في معيار منها انها تكون نظريه تحليليه جيده ومرشده جيده او موجهه جيده. يعني ايه نظريه تحليليه ونظريه مرشده، او نظريه مفسره ونظريه مرشده؟ نظريه مفسره يعني ممكن الاقي نظريه تقدر تفسر الواقع بصوره جيده جدا، لكن لما اجي اطبقها انها تبقى موجهه ليا في الاخلاق هتبقى سيئه. الواقعيه اكتر نظريه متهمه بهذا الامر، انها بتقدر تفسر الواقع، الواقع صراع ما بين الدول، والصراع ده هيفضل موجود، ما تحلمش انه يختفي في يوم من الايام. تمام. وان كان في جانب من الواقعيه، مش انا دايما باخد بالكم احيانا بتجاوز القول في الاختلافات، يعني في جزء من الواقعيه بيسموها الواقعيه المتفائله، لا بيتكلم انها يعني واخدين جزء ليبرالي، لا ممكن الاختلافات دي تنتهي ماشي، بس يعني انا دايما بتجاوز الخلافات الداخليه ما بين المذاهب يعني بحاول اجيب الجمهور بيقول ايه. دايما الجمهور، ما فيش حاجه، انا ما شفتش حاجه الكل على كلمه واحده، دايما الجمهور بيقول ايه. تمام. لكن الواقعيه كنظريه تفسيريه فيها قوه، لكن كنظريه تحليليه كنظريه موجهه لا، فيها مشاكل. انها كتحليل بقى يا جماعه، بصوا مش الناشونال انترست، المصلحه القوميه هي الموجه، والعمليه صراع قوه وعمرها ما خلاص بقى نعمل اعمل اللي انا عايزه، اي حاجه تحقق لي المصلحه الوطنيه هعملها، بدون بقى ما تقوليش بقى اخلاق ودين، وانا اضرب الفلان الفلاني ليه، ده اخلاق انا ما فيش كلام ده. المصلحه القوميه والمصلحه الوطنيه هي دي الاساس اللي انا بشتغل عليه. فاهمين الحته دي؟ ان هي كالنظريه الواقعيه متهمه بانها كنظريه موجهه فيها كارثه ممكن تؤدي الى انفلات، الى انهيار اخلاق، وان الانسان يبقى فعلا سافل في الاخلاق، بيتعامل بنفعيه وبدون اخلاق خالص، اهم حاجه عنده المصلحه القوميه من اعتقاده. وطبعا من مشاكل النظريه الواقعيه انها اعتبرت ان المصلحه القوميه دي حاجات ممكن تحسب بالورقه والقلم، فعشان كده يعتبر من النظريات العقلانيه ومجدت العقلانيه وكده، غير الحاجات اللي هتيجي بعد كده اللي هتبقى عندها تفسير يعني اكثر زي البنائيه، تفسير اكثر تعقيدا و يعني واعتبار لحاجات كثيره منها، النفس والفكر والتصورات بتاع صانع القرار، حاجات كثيره هتبقى داخله مش عمليه مش عقلانيه بالصوره اللي هي بتتقدم دي في الواقعيه. فأنا لما كنت قرأت هذا الكتاب وبدأت أعرضه، كان دايماً متلح عليا فكرة إن العلاقات الدولية في الإسلام، العلاقات الدولية الإسلامية، الإسلام عنده نظرية للعلاقات الدولية، ونظرية جيدة جداً كتفسير وتحليل، إذا عرضت كما هي وليس كما نشر المتليبرالون في العالم العربي الإسلامي في عصر السيادة الليبرالية والعلوم، كليات العلوم السياسية أو كليات الحقوق، الحاجات اللي بيكتبوا في العلاقات الدولية، الليبرالة هي الأصل، سواء ليبرالة محضة أو ليبرالة متعلمنة ليبرالة متأسلمة. تمام. فأسلمة الليبرالة تيجي تخليك تقرأ بعض الكتب لمؤلفين إسلاميين وأكاديميين في العلاقات الدولية، أسماء كبيرة، لكن هتلاقي وانت بتقرأ يا جماعه دي ليبراليه ليبراليه ايه قال الله وقال ليبراليه يعني بس بيقرر الاساس الليبرالي ينطلق منه اساسا يعني احيانا ما يقولهوش يعني هو ينطلق مثلا من ان الرق ده ظلم وبغي وعدوان ومش ممكن مش ممكن ربنا يقر الظلم والبغي والعدوان والحقوق الطبيعيه حق الحريه لكل انسان وان لا يقع ابدا في رق وان كذا وكذا هو منطلق من الاساس ده وبعد كده تلاقيه هو باني عليه باني على الاساس مش مناقشه اصلا طب ما الاساس ده احنا ننزع كذا اساس ليبرالي اساسا اساس ليبرالي في مشكله ف انا كنت وزادني بقى لما قريت بعض الكتب في العلاقات الدولية سواء كتاب الشيخ أبو زهرة أو الحاجات الآراء الأزهرية أو غيرها من الكتب الأكاديمية إن يا جماعة دي لبرالة متأسلمة مفيش حد بيعرض ومن أهم علاماتها أنها مش محتاجة ذكاء خارق يعني هتلاقي مثلا زي ما قلت لك وانت قاعد تقرأ في الشيخ أبو زهرة لما يروح يقول لك مفيش حاجة اسمها رق أصلا في الإسلام إزاي؟ لا تيجي تلاقي الشيخ طلعت غنيم الدكتور طلعت غنيم بيهاجم الفقهاء بتاع الامه كلهم تمام العلامات كانت واضحه مش يعني انت مش محتاج ان انت تكون ذكي وخارق الذكاء ودقه شديده عشان تكتشف ان دي مخالفه للذي تم اقراره في ابواب الجهاد انا كنت عشان اعمل كتاب محاجات المعوقين كنت قعدت اقرا في المطولات بتاعه ابواب الامامه دي كنت قرأت أبواب الإمامة وغيرها وكل ما يتعلق بها في كتاب وطن الراشدين لكن إعادة قراءة مع طبعا أبواب الجهاد في كتب الفقه والكتب الفقه المبسوطة المطولات والمطولات أنا شرحتها أهميتها قبل كده يعني لا تهجم عليها ولا بد من شيخ أن أنت تسأله في حاجات كده هتيجي هتستشكلها إن لم يوجد شيخ هيبقى في مشكلة لكن ان انت تبقى قوي في اللغه العربيه ومكين في اللغه العربيه هيساعدك كتير جدا عن انك تبقى مش متمكن في اللغه العربيه ولا يعني ذلك برضو ان ايه يعني المهم خلينا بس نركز في اللي احنا فيه المطولات بتاعه ابواب الجهاد وابواب البغاه البغي ودفع الصيال وغيرها وابواب الحدود دي كلها الابواب دي كنت قراتها وفي مطوله في المذاهب الاربعه قبل ما اكتب محاجات معوقين فكانت عندي هذه الابواب اصلا يعني انا يعني الفقهاء فهمت الاتفاق ما بينهم متفقين في ايه ودماغهم انا ده عشان كده بقول ان حد يكتب في قضيه معاصره بدون ما يقرا مطولات الفقه في الابواب المعنيه مشكله كبيره لازم تفهم دماغهم ولازم تشرب دماغهم حتى لو انت احيانا تبقى مش قادر تعبر انا مش قادر اقول أنا في حاجة مبدأ كده عندهم كلهم بس أنا مش قادر أحدده إيه هو مش قادر أحط عليه عنوان زي مبدأ مثلا مش هتلاقي حاجة أحيانا تبقى صريحة بهذا الأمر أغلب الوقت ما بتجيش صريحة كده مبدأ تقديم حياة المسلم على الكافر المبدأ ده أحيانا ما يجيش صريح بس هتلاقي نصوص كتير بتقوم على المعنى ده في في في شرح الفقه كلهم في المذاهب الاربعه وفي غير المذاهب الاربعه دايما في حياه المسلم على الكافر مقدمه حياه ما حدش يقولها لك بصراحه بيعتبروها بديهيه وده الفارق ما بين الانطلاق ما بين حاجه وحاجه تانية فانا الابواب دي كنت يعني في 2015 لما نزل كتاب محاجات المعوقين او كتبته 2015 هو كتب في الفترة دي 2015-2016 مش 2014 ما ظنش أنا بدأت البحث بتاعه في 2014 نزل المعرض مع الإسلام الطبية بس هو كان خلص قبل الإسلام الطبية بسنة أيا كان يعني أنا مش مذكر بقى بالضبط إيه اتكتب قبل إيه وإمتى بس هي في الحدود دي لما جيت أعرض في 2017-2018 بقى وداخل علوم سياسية وقعدت أعرض الكتاب بتاع نظريات العلاقات الدولية كان عندي الاساس فلقيت الاساس لما قعدت ادور على الكتب المعاصره بتتكلم على العلاقات الدوليه في الاسلام لقيت ان لا ده منطلقين من اسس مختلفه تماما عن اسس اللي قالها الفقهاء حاجه تانية في سيستم تاني في منظومه تانية مختلفه فمن هنا جت الفكره بتاعه لا يا جماعه انا محتاج اكتب كتاب عن نظريه العلاقات الدوليه في الاسلام كما هي وانا من الحاجات التي تعمدتها ان انا تعمدت ان انا لا اقرا الادبيات الرئيسيه في الجامعات الاسلاميه، ومن وعلى راسها سواء صح او خطا، بس انا عشان يعني عايز ان انا لا اتاثر بدول قد ما اتاثر بحاجه تانية بالفقهاء واهل الامه، وعلى راسها كتابات سيد قطب. على راسها انا ما اقرا سيد قطب غير كتاب حاجتين صغيرين فقط، يعني حاجات كتب قديمه، انما الكتب الرئيسيه والحاجات دي كلها لم اقرا، وتعمدت ذلك. انا متعمد ممكن لاحقا اقرا، تمام، بس ان انا مش عايز يعني الكتب دي هقول لكم سواء صح او غلط اللي انا هقوله، انا مش عايز نظاره البسها ممكن تخليني تاثر عليا في قراءتي لكتب الفقه ومطولات الفقه، عايز ابقى خام وكتب الفقه والمطولات تدخل على الخام ده، ما تدخلش باي نظاره. وهذه طبعا مساله نزاع، هل انا كنت خام فعلا لما قرات كتب الفقه دي، ولا كان في ثوابت موجوده عند قبل كده تاثرت؟ ما انت هو انت كنت نايم قبل كده، ما انت متاثر بحاجات. بس انا بالنسبه لي لا، انا كنت يعتبر خام شويه لما قرات في كتب الفقه مقارنه باللي طلعت بعديه، واصبحت عندي قدره الحمد لله ان انا اقدر اشوف فين المشكله بتاعت الكتاب دوت، قدرة بسيطة أحاول أطورها إن شاء الله. بس أقدر أقول لك لا، الكتاب ده مخالف الكلام بتاع الفقهاء، الفقهاء بيتكلموا في منطق تاني خالص غير المنطق الكتاب ده بيتكلم فيه، المنطق ده أشبه بمنطق الكلام بتاع الليبرالية الكوزموبوليتانية مثلا، مش شبه كلام الفقهاء، كلام الفقهاء متناقض معاه وهكذا. لماذا هذا الكتاب؟ عشان أبين ثراء وتميز الإسلام كفلسفة أو نظرية مفسرة وموجهة في العلاقات الدولية. مفسرة يبقى تحليلية، عندها تقدر تولد منها نماذج تحليلية قوية، وموجهة معيارية أو قيمية تقدر تعتبرها المعيار أو القيم اللي توجهك أنك تتعامل مع الواقع بصورة عاملة إزاي. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة ومفهوم الدين، ثم لو قدرت أطولها أن ناخد مفهوم الدين ومفهوم الدين العلماني إن شاء الله هنعملها في حلقة واحدة، أو أخليها في مفهوم الدين لوحده ومفهوم الدين العلماني لوحده. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.